السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مساء الخير يا شباب. يعني انقطعنا فترة كبيرة عن كتاب تحرير العلوم الحديث، لأن كنت مشغولا بأشياء كثيرة جدا، لكن إن شاء الله أحاول في الفترة القادمة، أو على الأقل لمدة، يعني المهم إن شاء الله إن احنا سننهي هذا الكتاب إن شاء الله قريبا جدا، يعني ممكن في خلال شهرين إن شاء الله، لأن الجزء الثاني يعني سنختم الجزء الأول ثم ندخل في الجزء الثاني إن شاء الله من الكتاب. احنا وصلنا إلى صفحة 614 في آخر دراسة ألفاظ الجرح والتعديل، وهي الألفاظ التي يطلقها الناقد على الراوي، يقول هذا الراوي ضعيف أو ثقة أو منكر الحديث أو متروك أو وضاع، يعني الأحكام التي يطلقها الناقد على الراوي. إن شاء الله سنحاول أن نكثف الدراسة في هذا الكتاب حتى ننتقل منه إلى دراسة كتب الأئمة، وإن شاء الله بعد أيام هيكون عندنا دورة في علوم الحديث، أحاول أن أسجل فيها الكتب لأن عندنا فيها 4 كتب مهمة إن شاء الله. أسأل الله أن يتمها على خير، وأن يفتح علينا فيها أبواب الخير، وأن ينفعنا بما فيها من العلم والحكمة. عندنا مقدمة الإمام مسلم والتمييز للإمام مسلم ورسالة أبي داود لأهل مكة، ونختمها بكتاب علل الترمذي وشرح ابن رجب له، فهذه تعتبر من أهم كتب علوم الحديث. فربما إذا سجلنا هذه الكتب وكان الشرح فيها موسعا، ربما نستغني بها عن أن نقرأها هنا على وسائل التواصل، وإذا وجدت أنها تحتاج إلى توسع أكثر ربما نكررها مرة أخرى. فسنرى إن شاء الله بعد هذه الدورة، أسأل الله أن يتمها على خير. نبدأ الشباب، احنا في صفحة 614، وصلنا إلى تفسير قول البخاري رحمه الله في الراوي منكر الحديث، يعني وصف الإمام البخاري لراوي ما بأنه منكر الحديث. قال المؤلف حفظه الله: حكى أبو الحسن القطان، اللي هو طبعا ابن القطان، يعني في كلمة ابن هنا ساقطة، هو ابن القطان الفاسي اللي هو صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام. قال: حكى أبو الحسن بن القطان عن البخاري أنه قال في كتابه الأوسط: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. وهذا النص عن البخاري وجدت من يذكره يعزوه لابن القطان، ولم أجد له ذكرا فيما في أيدينا من مصنفات البخاري، ولما فيه من الشدة ألحق في رأي بعض المتأخرين المحدثين بأسوأ مراتب الجرح والتعديل. والذي وجدته بالتتبع أن استعمال البخاري لهذه اللفظة لا يختلف عن استعمال من سبقه أو لحقه من علماء الحديث، فهو إنما يقول ذلك في حق من غلبت النكارة على حديثه أو استحكمت من جميعه، وربما حكم عليه غيره بمثل حكمه، وربما وصف بكونه متروك الحديث، وربما اتهم بالكذب، وربما وصف بمجرد الضعف، وربما قال ذلك البخاري في الراوي المجهول الذي لم يروي إلا الحديث الواحد المنكر. يعني الشيخ هنا يريد أن يقول يا شباب أن إطلاق البخاري كلمة منكر الحديث على راوي، نقل عن ابن القطان الفاسي أن البخاري قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. فالشيخ بيقول: أنا تتبعت كتب البخاري فلم أجد هذا النقل الذي ذكره ابن القطان، لكن الشيخ حاول أن يعرف دلالة هذه اللفظة عند البخاري. طيب، ما هو طريق ذلك؟ أن يجمع المواضع التي ذكر فيها البخاري هذه اللفظة، ثم يحاول أن يفهم من سياق الكلام وما احتفت به من القرائن دلالات هذه اللفظة عند البخاري رحمه الله. ومن جملة ما يعرف به دلالات اللفظة أن يجمع أحكام العلماء الآخرين على نفس الرواة الذين قال فيهم البخاري منكر الحديث. فالشيخ بيقول أنا لما جمعت وجدت أن من قال فيه البخاري منكر الحديث ربما حكم عليه بعض العلماء بأنه منكر الحديث أو متروك الحديث أو ضعيف أو شديد الضعف، وربما حكم البخاري على راو بأنه منكر الحديث لأنه مجهول أو لأنه لم يروي إلا حديثا واحدا منكرا. ومعنى منكر أنه يعني النكارة في حديث الراوي، إما أنه انفرد برواية وهو لا يحتمل التفرد بها، يعني كان راوي ضعيف أو حتى ثقة لكن لا يحتمل أن ينفرد بهذه الرواية، أو أنه خالف الثقات أو ثبت خطأه، واضح؟ فإذا كان الأغلب عليه ذلك أو عامة حديثه كذلك فهو لا شك متروك الرواية أو منكر الرواية. إذن وصف النكارة إما أن يكون للرواية وإما أن يكون للراوي. إن كان للرواية فهي خطأ، حتى لو كان في صاحب هذا الخطأ هو شعبة أو سفيان الثوري. كما قال الإمام أحمد: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. فبالتالي الراوي حينما يوصف له حديث معين أو مجموعة أحاديث بالنكارة فهذا وصف للروايات. أما إذا صار هذا غالبا عليه في الروايات فيحكم عليه بأنه منكر الحديث، فهذا الراوي يكون في مرتبة شديدة في الضعف. طيب، هو الشيخ هنا ذكر أمثلة لكلام البخاري يمكن أن تقرأها، لكنها عموما تبين هذه الفكرة. في صفحة 616 شباب قال: قلت وفي هذا بقاء على أصل استعمال هذه اللفظة في من لم يروي إلا المنكر أو غلب ذلك على حديثه، فهذا وإن لم يروي إلا اليسير لكن جميع ذلك منكر، فصح أن يكون منكر الحديث، وهذا جرح له بالنظر إلى مروياته دون حاله. ويستثنى من دلالة الاصطلاح في استعمال منكر الحديث صورة تحتاج إلى تيقظ، يعني في صورة تستثنى من هذا المعنى. ما وقع من استعمال بعض المتقدمين هذا الوصف يريد به أن الراوي يتفرد ويغرب. يعني يا شباب، يعني وصف أن الراوي هذا منكر الحديث أو له أحاديث مناكير هي تدل عند بعض العلماء كيعقوب بن شيبة وغيره أن هذا الراوي ينفرد، سواء كان تفرده هذا محتملا أو غير محتمل. يبقى كلمة منكر في أغلب الاستعمال عند العلماء هو التفرد المذموم غير المقبول، لكن بعض العلماء يطلق النكارة بمعنى التفرد، مطلق التفرد، ثم بعد ذلك قد يحتمل هذا التفرد وقد يأتي ما يشهد له أو قد يكون مردودا. يعني هو حكم على التفرد فقط، ولا سيما إن كان التفرد محل نظر. يعني إيه محل نظر يا شباب؟ يعني خلينا نركز كده دلوقتي. أنا عندي لو في راوي تدور عليه الأسانيد مثل قتادة، تدور عليه الأسانيد يعني أنه راوي تلتقي عنده الأسانيد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا طبعا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه تلاميذه. فحينما مثلا يجتمع في الرواية عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي فده حديث بنثق فيه، لكن حينما ينفرد واحد منهم بالرواية فإحنا هنا ممكن يعني نقلق، نقول طيب أين باقي أصحاب قتادة؟ يعني مثلا لو تفرد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ممكن نقلق شوية، نقول طيب فين باقي الرواه؟ هو نعم ثقة، بس قتادة من شأنه أن يعتني الناس بحديثه لا سيما هؤلاء الثلاثة، فكيف ينفرد الواحد منهم؟ فبعض العلماء يطلق على مثل هذا التفرد أنه منكر، منكر بمعنى أنه محل نظر، واضح كده؟ بخلاف مثلا إذا انفرد عن قتادة واحد مثلا مثل علي بن مسعدة، ده أساسا ضعيف ومنكر الحديث، يبقى المنكر هنا معروف أنه بمعنى الباطل، واضح كده؟ فهو هنا يريد أن يقول لك أن هذا قد يطلق فيه، وطبعا هو نادر بالمناسبة يعني، وإن شاء الله هنشرح ده بتوسع في كتاب علل الترمذي إن شاء الله. قال: وعلى هذا حمل بعض الأئمة قول يحيى بن سعيد القطان في قيس بن أبي حازم منكر الحديث. طبعا قيس بن أبي حازم من كبار رواة الحديث، وطبعا مخضرم يعني، وهو ممن روى عن العشر المبشرين بالجنة، وإن كان اختلف في سماعه من بعضهم، إنما هو يعني واحد من كبار التابعين، وهو بالمناسبة مخضرم يعني كان أتى في طريقه ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية تروى يعني عنه. المهم إن هو قال فيه يحيى القطان منكر الحديث، يعني كأنه تفرد بأحاديث، فهنا النكارة لا تساوي الرد وإنما تساوي التفرد. طيب، قال كما قال يعقوب بن شيبة الذين أطروه يحملون هذه الأحاديث عنه على أنها عندهم غير مناكير، وقالوا هي غرائب. ولذا قال ابن حجر: ومراد القطان بالمنكر الفرد المطلق، يعني مجرد التفرد. وهو استعمال أحمد بن حنبل أيضا في طائفة من الثقات لم يكن مراده يعدو التفرد، مثل محمد بن إبراهيم التيمي وزيد بن أبي أنيسة وعمر بن الحارث إلى آخر. فهو يريد أن يقول إن الإمام أحمد أحيانا يطلق أيضا المنكر بمعنى الفرد، وأحيانا يطلق المنكر بمعنى الباطل، اللي هي الإيه؟ الصيغة المعروفة عن العلماء، عن المحدثين يعني، أو النقاد. طيب، قال: قولهم روى أحاديث معضلة أو يروي المعضلات. طبعا هنحاول اختصر لان احنا عايزين ندخل في المجلد الثاني النهارده ان شاء الله، واغلب هذه المصطلحات مررنا عليها بحمد الله. المعضله شباب في كلام العلماء كانه قريب من الموضوع او المكذوب او شديد النكاره. طيب، قول صفحه 618: لفظ او مصطلح استخير الله فيه. قال: عرفت هذه العباره عن ابن حبان ولا تكاد تراها لغيره، ووجدتها من كلام عبد الرحمن بن مهدي، لكني لم أجدها عنه بإسناد يصح، ولو صح عنه فهو نادر قليل، وظاهرها تردد الناقد، يعني الناقد محتار فيه، يعني ما عندوش، زي ما تكون أنت كده متردد في أمر معين فتستخير. ليه؟ لأنك ما عندكش قطع بأحد الجهتين. فكلمة استخير الله فيه يستعملها ابن حبان بمعنى أنه متردد في الراوي يعني، فبالتالي نحتاج إلى أن نجمع كلام غيره من النقاد في هذا الراوي الذي يستخير الله فيه. طيب، قولهم ليس بشيء تكثر في كلام يحيى بن معين ويقولها غيره. قال الحاكم: قول يحيى بن معين ليس بشيء، هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثه، وربما قال فيه ليس بشيء، يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به. يعني إيه كلمة ليس بشيء؟ يعني ليس عنده كبير شيء نحكم عليه بمقتضاه. واضح كده؟ قلت: ومن مثاله قول يحيى بن معين في حنظلة بن عبد الرحمن التيمي ليس بشيء، وقال مرة لم يكن به بأس إن شاء الله، وفي رواية ضعيف يكتب حديثه، فترددت فيه عباراته في معنى متقارب. والسبب فيه ما قال ابن عدي: لم أرى له من الحديث إلا القليل، إلا أن الثوري قد حدث عنه بشيء يسير، ولم يتبين لي ضعفه لقلة حديثه. فكأن كلمة ليس بشيء هنا في كلام يحيى بن معين إن هذا الرجل مقل من الروايات، فبالتالي ليس عندنا مادة. يعني عامل زي إيه كده يا شباب؟ عامل زي ما يكون في لاعب كرة، اللاعب الكرة ده ما لعبش غير ماتشين في الموسم، أو لعب 5 دقايق كده خلاص. فأنا أقول لما واحد يسألني عنه أقول له ليس بشيء، يعني هو الراجل ده ما لعبش قدامي عشان أختبره وأختبر قوته أو أختبر لياقته أو مهارته، فهمنا كده؟ أو واحد مثلا شاط ضربة جزاء واحدة فجابها أو ضيعها، مش قادر، ما عنديش مادة أحكم عليه بيها. واضح كده؟ فالراوي المقل جدا من الأحاديث يصعب أن تحكم عليه، إلا إذا كان هذه الأحاديث مثلا ضعيفة أو إلى قرائن أخرى مثلا. يعني هنا اعتمد ابن عدي على أن الراوي أن الثوري حدث عنه بشيء يسير، فده يعني يرفع حاله شوية. واضح؟ إذا كلمة ليس بشيء في عند ابن معين إن هذا الشخص مقل من الرواية، ربما يكون مقلا وضعيفا، ربما يكون مقلا وثبتت نكارة حديثه، ربما يكون مقلا وهذا الحديث الذي رواه يقبل لقراء أخرى دلت على أنه ضبطه، وهكذا. هو بقى قال إيه؟ قلت: أراد الضعف المسقط، ولم يبدو لي صحة ما قاله الحاكم في أكثر من أطلق عليهم ابن معين هذه العبارة، وهو قد أطلق على عدد كثير من الرواة، وجدت أكثرهم من المعروفين بالرواية لكنهم من الضعفاء والمتروكين والمتهمين، ومثاله منتشر جدا في الرواية عن ابن معين. الشيخ هنا بيناقش تحليل الحاكم لقول ابن معين ليس بشيء، فكأن الشيخ بيقول أو الشيخ بيقول عموما إن الحاكم لما وصف قول يحيى بن معين ليس بشيء بمعناها ان الراوي مقل، الشيخ بيقول لا انا مش موافق على الكلام ده، لان ابن معين بيطلق هذه الرواية على الراوي الضعيف او المتروك، او بيطلق هذه اللفظة، اسف، يطلق كلمة ليس بشيء على الراوي الضعيف او المتروك او المتهم، وكون الراوي مقل من الرواية مش هو ده الأصل في معنى كلمة ليس بشيء. قد يكون ليس بشيء وهو مكثر من الرواية، وقد يكون ليس بشيء وهو مقل من الرواية. إذن فالشيخ بيميل إلى أن كلمة ليس بشيء عن ابن معين تفيد الضعف. أنا كذلك من خلال بحثي في سؤالات ابن معين رحمه الله وذكره في وصف الرواة بأنهم ليسوا بشيء، وجدت أن فيما وقع تحت يدي يعني من الأمثلة إن هي صيغة تضعيف وليس مجرد وصف لقلة الرواية. طيب، الشيخ هنا ذكر أمثلة جيدة يمكن أنك أنت ترجع إليها، لكنها سهلة لا تحتاج شرحا. طيب، صفحة 622، قولهم لا شيء عبارة كثيرة الاستعمال، وهي من ألفاظ التجريح المجملة، ومن أكثر النقاد استعمالا لها يحيى بن معين، كما وقعت في كلام غيره بقلة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي زرعة الرازي وغيرهم، ولم أجدها خارجة عن دلالة قولهم ليس بشيء، يعني كأنها ليس بشيء هي لا شيء. فأكثر من قيلت فيهم ضعفاء، ومراتبهم في الضعف تتفاوت بين خفة اللين، يعني كأن هي في المجمل تدل على التضعيف، لكن هذا التضعيف قد يكون شديدا وقد يكون يعني تضعيفا هينا. قولهم لا يعتبر به صريحة في ترك حديث الموصوف بها، لكن لا تكاد تجدها لسابق غير الدرقطني، يعني الدرقطني بيصف بها الرواة لا يعتبر به. وكلمة لا يعتبر به كأنها تفيد أن هذا الراوي لا يحتج به، لكن يمكن أن تتقوى روايته أو تقوي روايته غيرها. طيب، قولهم ليس بثقة هي عبارة جرح، قل أن تجدها مقولة في راو إلا وهو شديد الضعف، متروك الحديث أو متهم أو كذاب معروف، خصوصا في كلام يحيى بن معين والنسائي، وقد أكثر منها. لكن ليس ذلك بإطلاق، فقد وقعت منهم في جماعات من الرواة الضعفاء أو ممن في حفظهم بعض اللين، وإنما تبين ذلك بدراسة أحوال، أو تبين ذلك ينفع كذا وكذا، بدراسة أحوال أولئك الرواة الذين قيلت فيهم يعني هذه الكلمة. يعني بيقول لك إن كلمة ليس بثقة هي أيضا فيها نوع من الإجمال، وإن كانت تميل إلى الضعف، قد يكون ضعفا شديدا وقد يكون ضعفا هينا. شوفوا يا شباب، كل هذه الألفاظ ستعرف دلالاتها حينما تدخل في الناحية العملية، لما تقرأ تستقرئ كتب السؤالات وكتب الجرح والتعديل، تشتغل أمثلة عملية تطبيقية، ساعتها إن شاء الله هيظهر ليك هذه يعني هذه الألفاظ ودلالاتها إن شاء الله ودلالتها. طيب، قولهم متروك الحديث دي طبعا واضح إن هي شديدة في الجرح، بأنها يعني تدل على أن الراوي شديد الإيه أو ضعفه ضعف شديد. قولهم تركه فلان هذه صيغة جرح، صفحة 626 يا شباب، هذه صيغة جرح ولا تلازم بينها وبين صفة متروك أو متروك الحديث، فقد يراد بها ذلك، وقد يراد بها أن الناقد ترك ذلك الراوي لمجرد ضعفه عنده. ومن أبرز النقاد الذين يجدر بك أن تلاحظ طريقتهم في ذلك الإمامان يحيى القطان وصاحبه ابن مهدي، وأكثر من نقل ذلك عنهما الحافظان عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن المثنى الزمن، فقد كان علماء هذا الفن والمصنفون فيه يزينون النقلة من خلال ما بلغهم من اختيار هذين الإمامين في موضع اتفاقهما وافتراقهما. يعني يحيى القطان وابن مهدي دول خلاصة النقاد، الذين جاءوا بعدهم كانوا يعتنون بهؤلاء، ماذا قالوا، هل اتفقوا، هل اختلفوا، يعني دول يعتبروا ايه خاتمة العقد قبل طبعا الايه قبل العصر الذهبي اللي هو في احمد ابن حنبل وفي البخاري وفي مسلم وفي ابن معين، لا دول انا بتكلم عن الطبقة، خاتمة الطبقة اللي قبل العصر الذهبي للسنة. فخاتمة الطبقة دي فيها طبعا القطان وابن مهدي. فالعلماء كانوا مهتمين جدا، هل اتفقوا واختلفوا؟ تمام. قال: وطريقة يحيى معروفة عندهم بالتشدد، وطريقة ابن مهدي بالاعتدال، فإن اتفق على ترك الراوي فلا يكاد جرحه يندمل. يعني لو الاتنين دول اتفقوا على ترك الراوي، إن هذا الراوي ليس بثقة، يبقى خلاص ده كده الراوي ده إيه، ضاع. إنما بقى وإذا اتفق على الرواية عنه فقد جاز القنطرة، يعني يبقى كده الراجل ده إيه، زي الفل. تمام. فيكون رأي ابن مهدي أرجح. لا هنا بقى إيه، وإذا افترق، لو افترق بقى، لو اختلفوا مثلا ابن مهدي وثق لكن يحيى تركه، قال وإذا افترق فقبله ابن مهدي وتركه يحيى، فعندئذ يغلب أو يغلب الاعتدال، فيكون رأي ابن مهدي أرجح عند النقاد، أو قبله يحيى وتركه ابن مهدي، رجح القول بطريق الأولى، لكن حال اختلافهما لا يعني أن يكون القبول فيه بمعنى الاحتجاج. يعني دي كلها شباب أحكام مجملة في علوم الحديث، أنت تتعامل مع رواة، مع بشر، فممكن يكون الراوي هذا ثقة ضابط حافظ في حديث معين، وفي حديث آخر يكون ضعيفا. فمش معنى ان هو بيقول لك لما بيتفقوا، اقصد لما بيختلفوا، فدايما هنقدم ابن مهدي، لا، عشان هو عنده اعتدال، لا مش لازم، وانما نرجع الى القرائن، ممكن يكون حجة يحيى القطان اقوى. فاهمين كده يا شباب؟ طيب هيضرب هنا امثلة عن الرواة. المهم ان كلمة تركه فلان دي لابد ان تعتبر فيها امرين. الامر الاول ان تجمع كلام النقاد في هذا الراوي. الأمر الثاني أن تعرف لماذا تركه ذلك الناقد. يعني مثلا لو قال لك تركه ابن يحيى القطان، أو تركه ابن مهدي، أو تركه البخاري، أو تركه النسائي، حاول، لأن هذه العبارة هي حكاية وليست هي العبارة الأصلية، فلابد أن ترجع إلى المصدر الأصلي لهذا الإمام، سواء كان النسائي أو أبو حاتم الرازي أو البخاري أو ابن معين، أي حد، ارجع للمصدر الأصلي عشان تعرف العبارة الأصلية، لأن كثيرا من عبارات الجرح والتعديل تنقل بالحكاية، تنقل بالحكاية، يعني تنقل بالحكاية، بمعنى إيه، إن الناقد المتأخر زي الذهبي مثلا أو ابن عدي، أو يعني خلينا بلاش ابن عدي، عشان ابن عدي شوية بيعتبر من المتقدمين، وإن كان هو نفسه بيجمع كلام المتقدمين، بس خلينا نتكلم عن المتأخرين بقى، الذهبي، ابن حجر، المزي، ابن تيمية، أي واحد ممن له كلام في الرواة يجمع من كلام هؤلاء، فقد يحكي الألفاظ، يعني ما ينقلش الألفاظ بالضبط، فلا بد أن تجمع أنت الألفاظ من مصادرها الأصلية حتى تعرف العبارة بالضبط التي صدرت من الإمام. طيب قال وفي الجملة: فهذا جرح غير مفسر السبب، اللي هو كلمة إيه، تركه فلان يعني، وربما كان مرجع التارك إلى علة لا تكون جرحا قادحا. ده اللي احنا قلناه، ان انت لما بترجع إلى سبب ترك هذا العالم أو العبارة الأصلية ستعرف لماذا تركه. أولا ربما كانت العبارة مخالفة للفظ الترك، وإنما نقلها الناقل بالحكاية. الأمر الثاني ربما يكون تركه بسبب أمر، بسبب جهله بحاله مثلا، أو تركه بسبب أمر ليس جرحا، كأن يترك فلانا لأنه مثلا يفعل شيئا يظنه يخرم المروءة، مثلا يأكل في الشارع، أو زي ما بعض العبارات احنا ذكرناها، أو في بعض المواقف يترك بعض النقاد بعض الرواة لأسباب غير موضوعية. تمام كده، أو لا ترجع إلى الثقة. فأنت في الأول والآخر لازم ترجع إلى المصدر الأصلي الذي نقلت عنه هذه العبارة لتعرف سبب الترك. فإذا علمت أنه بالفعل تركه، تعرف لماذا تركه، وهل هذا السبب الذي تركه كاف، وهل خالفه أحد من النقاد فقبلوا ذلك الراوي، وهكذا. ده اللي احنا تكلمنا عنه كتير جدا عند كل الرواة. طيب صفحة 630، قولهم لم يحدث عنه فلان قد تساوي تركه فلان. يعني كلمة لم يحدث عنه بتقال إمتى شباب؟ لما يكون ناقد معين من شأنه أن يروي عن هذا الراوي لكنه تركه، يعني لم يحدث عنه عمدا، واضح كده؟ فدي كأنها صيغة جرح، بتميل إلى الجرح باعتبار أنه كان أمامه، أنه يعني كان قدامه أنه هو يحدث عنه ومع ذلك تركه، يبقى أكيد بقى تركه السبب، واضح كده؟ قال أحمد بن حنبل في أبي الزبير محمد بن مسلم قد روى عنه قوم واحتملوه، روى عنه أيوب، طبعا أيوب السختياني وغير واحد، إلا أن شعبة لم يحدث عنه. واضح كده؟ يبقى كأن دي فيها جرح، يعني معنى أن شعبة يكون متاح له أبو الزبير، وأبو الزبير طبعا بيروي عن صحابي جليل وهو جابر رضي الله عنه، فمعنى أن شعبة يكون متاح له أن يروي عنه ثم يتركه، يبقى كده في إيه؟ في تجريح له. قال: ولم يحدث مالك بن أنس عن جماعة من أهل المدينة، وقد قال علي بن المديني: كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء، ولا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء. يعني هو ذكر لك نماذج هنا ثم سيعلق عليها. قال: ويراد به أيضا أنه لم يتهيأ له السماع منه، فلذلك لم يكتب عنه شيئا وليس جرحا أصلا. يعني بيقول إن في احتمال آخر. الاحتمال الأول إنه تعمد تركه، خلاص يبقى ده فيها التفصيل السابق، نعرف لماذا تعمد تركه وهل خالفه أحد من النقاد أم لا، القصة المعروفة. لكن في احتمال آخر إن تركه فلان أو لم يحدث عنه لأنه لم يتهيأ له، لم يلقه مثلا، أو أنه حصل شيء منعه من أن يكتب عنه وهكذا. يبقى ممكن تكون صيغة جرح، وممكن تكون مجرد أنه لم يحدث عنه، يعني لم يلقه أو لم يعاصر أو لم يتهيأ له أن يروي عنه، ففيها خلاف. طيب، اللفظ رقم 41 قولهم سكتوا عنه. قال: هي عبارة محالة، خبر من قائلها عن غيره، لا ينشئ بها شيئا من جهته، يعني هو ما حكمش، بيقول سكتوا عنه، فهي بمنزلة قول الناقد، وقد اطلع على كلام غيره من أهل الحديث تكلموا فيه أو طعنوا عليه. ودل الاستقراء لحال من قيلت فيه أنها مساوية لإخبار الناقد عن غيره بقوله تركوه، يعني كلمة سكتوا عنه كأنها بمعنى تركوه، لذا فهي من عبارات الجرح المجملة. يعني هي عبارة مجملة، سكتوا عنه دي، يعني سكتوا عنه، في ناس بيفرق سكتوا عنه وسكتوا عليه، هل سكتوا عنه بمعنى أنهم لم يتكلموا فيه، أم سكتوا عنه بمعنى أنهم لم يمدحوه، أم أنهم لم يحدثوا عنه، أم أنهم تركوا روايته. ففي الآخر يا شباب هي لفظ مجمل، يحتاج أن نرجع أولا من الذي قال سكتوا عنه، مهمة دي، لأن الأقوال بتستمد قوتها من قائلها. يعني لما يأتي مثلا إمام كبير مثل ابن عدي أو العقيلي أو ابن حبان يقول سكتوا عنه، يبقى احنا نعتبر هذا، إن كلمة نعتبر مش معناها نقبل، يعني نحطه في الاعتبار. يعني فهي كلمة مجملة، لازم نعرف أولا هي سيقت من الذي قالها، ثم لماذا سكتوا عنه، وهل هذا الشخص فيه كلام أم لا، ما هي أحاديثه التي رواها، من روى عنه من الرواة، أين توجد أحاديثه، وهكذا. كل هذه أسئلة مهمة جدا حتى نعرف دلالة كلمة سكتوا عنه. هو هنا قال، ذكر يعني نماذج عن أقوال للإمام البخاري، أنه يقول مثلا سكتوا عنه. قال: فهذه حكاية من البخاري عن أهل الحديث، ومن تأملها فاحصا منصفا متبرئا من العصبية وجد هذا القول خطأ، وذلك طب نرجع تاني نقرأ المثال ده. قال: وقد عرف استعمالها عن البخاري، وندرت جدا عن غيره كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة ومسلم. صفحة 631 الشباب، نقرأ المثال مدام هو هيعلق عليه عشان ناخده كتدريب للفهم. يعني قال: ولا يعاب استعمالها منهم في من قالوها فيه، إلا قول البخاري في أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الإمام الفقيه سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه. فهذه حكاية من البخاري عن أهل الحديث، ومن تأملها فاحصا منصفا متبرئا من العصبية وجد هذا القول خطأ، وذلك بإيجاز من جهتين: الأولى دلالة الاستقراء على أن أهل الحديث قد اختلفت عباراتهم في أبي حنيفة بين معدل وجارح، علما أن الجرح عند من جرح لم يفسر بسبب حديثه، فكيف سكتوا عنه وفيهم من أثنى عليه وأطراه ورفع شأنه. يعني الشيخ هنا يعني بيقول إن البخاري لما قال عن أبي حنيفة سكتوا عنه، هذه يعني الكلمة ليس فيها إنصاف، وكان الأولى بالبخاري ألا يقولها. أولا من جهة الاستقراء، الإمام أبو حنيفة لو قصد كلمة سكتوا عنه يعني لم يتكلموا فيه، وهذا ليس صحيحا، منهم من عدله في الحديث ومنهم من جرحه، أما في الفقه فهو إمام الفقهاء. يعني أبو حنيفة رحمه الله في الفقه يعني له منزلة عالية وكبيرة جدا جدا، بل الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعتبر مدرسة وحده في النظر وفقه الشريعة، وكذلك الذين تخرجوا عنه، والذين تخرجوا عمن تخرج عنه كذلك كانوا أئمة بصحبتهم له وبنظرهم في علومه، فهو إمام كبير. فأبو حنيفة رحمه الله إمام من أئمة العلم والفقه في الدين، لم ينضبط له إلا بدعة واحدة، اللي هي أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وأنكر عليه ذلك الأئمة الذين عاصروه ومن جاء بعدهم، لكنه إمام كبير، وهذا أمر عادي. أما في مسألة التي ادعيت أنه يتعمد مخالفة السنة، فكل هذا رده الأئمة المنصفون الذين جاءوا بعده، على رأسهم الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كذلك ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وغير هؤلاء. فبالتالي الشيخ هنا زعلان ان الامام البخاري قال عنه سكتوا عنه، هي فعلا عبارة غير لائقة. وابو حنيفة رحمه الله من اخص الناس الذين ظلموا ظلما كبيرا من طلاب الحديث الذين كانوا قديما، وكتاب السنة لعبد الله بن احمد مليء بنقولات سيئة جدا جدا في ابي حنيفة، وهذا الكتاب يعني في رأيي يعني حتى بعض الدول ما عادتش بتطبع هذا الكتاب بسبب ما فيه من النقولات، وفيه افتراء كثير جدا على أبي حنيفة رحمه الله. المهم إن احنا بس بنعلق على هذه العبارة، فالشيخ هنا أحسن في أنه يعني أنكر ذلك وبين أن من الذي قال إنهما سكتوا عنه، بالعكس منهم من يعني تكلم جرحه في علم الحديث، ومنهم من رفع شأنه وبين ان هو من يعني امام كبير، وهو كذلك. قال الثاني ان عباره الجارحين وقع فيها من المبالغه والتهويل، وذلك بسبب الشقاق الذي كان بين اهل الراي واهل الحديث في تلك الفتره، علما بان كثيرا من تلك الاقاويل لا تصح نسبتها الى من عزيت اليه. يعني هو بيقول ان الذين يعني ما ثبت من نقد اهل العلم في ابي حنيفه، طبعا في قصه انا دايما بنقلها على فيسبوك، اللي هي قصة قدح الأوزاعي في أبي حنيفة، ثم بعد ذلك لما اطلع على علمه يعني انبهر به، ويعني أقسم أنه لابد أن يعتذر منه ويذهب ويتعلم منه ويتفقه معه. وده الإمام أبو حنيفة إمام كبير جدا من أهل التقوى والورع والدين والعلم. فالمحدثين الذين، أو مش هقول محدثين، يعني طبقة من طلاب الحديث افتروا عليه كثيرا ونسبوا إليه وهولوا وبالغوا كثيرا جدا. يعني اللي انت بتشوفه موجود اليومين دول كان موجود شيء منه قديما، يعني بعض الطلاب عندهم يعني دايما تلاقيه منشغل بكل شيء إلا العلم، تلاقيه منشغل فلان بيقول ايه في فلان، او يستعلي بعلمه على الناس، او يشغل الناس بمسائل تافهة او مسائل جزئية ويترك امهات الامور، او يعامل الناس بتكبر وانفه، او ينشر ثلاث اربع مسائل يعيش عليهم طول عمره، يعني ده كان موجود، او يغالي في شيخه جدا ويقدح في غيره، يعني كل الافات دي كانت موجوده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من اخص ما امر به يعني طلاب العلم من خلال دعائه انهم يتعوذوا من علم لا ينفع، لان قد العلم اذا لم ينفع يضر، لازم المعرفه إذا لم ترفعك لابد أن تخفضك، مفيش حل تاني، الإنسان مرفوع بالعلم أو مخفوض، خلاص. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. الكتاب هنا ليس محصورا في القرآن، وإنما هو كل معرفة، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فأبو حنيفة رحمه الله إمام من أئمة العلم والدين والفقه، حتى لو ثبت له خطأ في مسألة إيمانية أو في مسألة علمية اجتهد فيها، فهو بين يعني مصيب مأجور أو مجتهد معذور مأجور أيضا أجرا واحدا. لكن كثير جدا من التعدي والبغي والاستطالة حصلت لهذا الإمام رحمه الله، وغفر له ورفع مقامه. فهو الشيخ هنا صراحة أنصف في المسألة دي، قال إن حتى ما ثبت فيها يعني كثير منها لا تصح نسبته، وما ثبت لا يبلغ أبدا هذا التهويل. نعم انضبط له بدعة معينة في مسألة الإيمان وإخراج العمل عن مسمى الإيمان، خلاص، وده أمر عادي، ورد عليه العلماء وشدوا عليه في ذلك وانتهى الأمر. لكن أن يعني حتى هو نفسه بيقول أبو حنيفة شغله الفقه عن الحديث، ولعله لو اشتغل به اشتغال كثير من أهل زمانه لم يمكن لم يمكن مما مكن فيه من الفقه طبعا. ومع ذلك فإنه قد روى وحدث، نعم ليس بالكثير على التحقيق، للعلة التي ذكرنا وهي انصرافه إلى فقه النصوص دون روايتها. وده يا شباب هي الحياة كده، كل من انشغل بشيء لابد أن ينشغل عن شيء. يعني هو انت هتجد واحد فاهم في كل حاجة، يعني اللي هو بتاع كله ده ما بيكونش قوي في أي حاجة، لا أكيد الإنسان يعني انت لو اتشغلت مثلا بعلوم الحديث أغلب عمرك أكيد هتكون متميز فيها أكثر من أي مادة تانية، فاهمين؟ طيب الذي أريد فقط في هذه المسألة شاب أن أؤكد على عمرك ما يضيعش. الشيخ محمد عمرو رحمه الله لما كنت عنده قبل أن يتوفى تقريبا بشهر كنت بقرأ عليه كتاب معين، والله قطع القراءة وقال لي بص يا حسونة أنا أنصحك نصيحة حبيبي، اوعى تضيع عمرك زي الناس اللي ضاع منها عمرها. كان يقصد فيها المجموعة اللي هم كانوا بادئين، اللي هم بيقعدوا يشتموا المشايخ ويسبوهم ويتصيدوا لهم الأخطاء ويضخموها. فالشيخ قال لي اوعى حبيبي عمرك يضيع زي الناس اللي ضاعت دي. الكلمة دي الشيخ كان دايما بيتكلم من قلبه، بيتكلم بطلاقة كده ما بيرتبش الكلام، يعني كان بيشرح لنا كده مش باللغة العامية، ده باللغة يعني إن شاء الله في مرة من المرات أحاول أحكي لكم عن المواقف الجميلة مع الشيخ رحمه الله. لكن العبارة دي فضلت في قلبي، يعني عبارة جميلة جدا، إن مع إنها طلعت منه ببساطة لكنها طلعت من واحد بيحب لك الخير. هو دي النصيحة اللي أنا بقولها لك وبقولها لأي واحد بحبه، أوعى تضيع عمرك في تتبع سقطات الناس وتصيد الأخطاء، لا يمكن أبدا شخص يشغل بهذه الأمور ثم يفتح الله عليه في العلم، لا ده إنسان النقد قد يحتاج إليه ويكون عند الحاجة وعلى قدر الحاجة ويكون بإنصاف وعدل ولا يتعدى فيه الإنسان، مش بقى لأنه بينتقد يقعد يسب ويشتم ويفتري ويسهر شهرين يجمع في الأشرطة اللي فيها أخطاء فلان ويضخم هذا الخطأ لا يزنه بميزان الشرع وإنما يزنه بميزان الهوى أو بميزان العامة أو بميزان الشارع. كل هذه أمور غلط يعني، وأنا ما رأيت شخصا دخل في هذا الطريق ورجع منه، إما أن يبقى فيه ويضيع عليه عمره أو يصل إلى الفسق والفجور، وهذا رأيت بعيني أشخاص كنا نكون بنذاكر وندرس يقعد يقول لك شفت الشيخ فلان، شفت فلان، شفت فلان، يبالغ جدا جدا في فلان ويغلو فيه ويقعد يجري عليه ويشله النعل بتاعه وسيدنا وشيخنا، لكن عند المذاكرة والدراسة ولا تلاقي فيه أي حاجة، وهو نفسه بعد يومين أو بعد شهر بيسب هذا الشيخ ويلعنه ويقول لا خير فيه. فهؤلاء الذين يبالغون في المدح والذين يبالغون في الذم حياتهم تعبانة، إما غلو في مدح أشخاص أو في إسقاط أشخاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بيضيع عمرهم وبيضيع عمر الناس اللي بتسمعهم. عشان كده دي النصيحة، كل إنسان لا تنتفع من خلقه ومن حسن منطقه ومن نصائحه لا تسمع له حتى لو كان في نظرك أعلم الناس، هذا الصنف ضار جدا بك، والله هذا الصنف يؤثر عليك شيئا فشيئا دون أن تشعر. أنت ممكن ما تحسش، يعني أنت هياخدك واحدة واحدة، تلاقي نفسك مثلا كان أول عندك تعظيم للشعائر، عندك تعظيم لصلاة الجماعة، تعظيم للنوافل، تعظيم للسان، ما يطلعش بقك ما يقولش إلا الكلمة الحلوة، لكن وجدته هو عنده علم فأنت منبهر بيه بقى. فما دام أنت منبهر بيه بقى أحيانا في شخص لا يحسن ماذا يأخذ، فستتماهى مع شخصيته، تلاقي نفسك هو مثلا تلاقيه بيشتم بيقول فلان ده عبيط اهبل، فلان ده كذا، فلان ده كذا، انتوا شوية سفهاء، انتوا كذا، هتلاقي نفسك واحدة واحدة بتتطبع بهذا إلى أن تصير نسخة سيئة منه، لا أنت أخذت علمه ولا أنت اتقيت شره، أصبحت أنت يعني عصارة سوء خلقه. يعني أنت ما خدتش علمه بس، أنت تلاقي نفسك أنت لو خدت لك معلومتين ثلاثة لكن المعلومتين ثلاثة دول ممزوجين ببلاوي. فلذلك أقول لك نصيحة من أخ يعني يحب لك الخير، كل شخص لا ترى أن قربك منه أو استماعك لدروسه أو قراءة منشوراته تقربك إلى الله أو تعينك على دينك أو تعينك على أهل بيتك أو تعينك على الخلق لا تسمع له. والله أنا رأيت بعيني أشخاصا كانوا في قمة الأدب لكن صاروا يستمعون لأشخاص سفلة ولسانهم سليط والله. رأيت الأشخاص دول اللي كان لسانه ما بيقولش العيبة، لقيته بيخوض في أعراض الناس ويسهل عليه جدا إنه يترك الفرائض وعادي، ما هو شايف الشيخ بتاعه كده واضح كده. فلذلك فوق لنفسك. طيب، قال: ومن عباراتهم في الجرح قياس المجروح بالمجروح، يعني إن هو يقيس راوي براوي. قال: من مسالك نقاد النقل أن يستدل لبيان حال الراوي بقياسه براو هو أظهر في حاله، فإذا أردت الوقوف على قدر الجرح في مراد الناقد لزمك النظر في رأيه في المقيس عليه. يعني مثلا لما يسأل، خلينا نضرب مثال، قول أحمد في مطر الوراق اللي هو مطر بن طهمان، يعني قال: كان يحيى بن سعيد يعني القطان يشبه مطر الوراق بابن أبي ليلى، يعني في سوء الحفظ. يعني أنت محتاج هنا تعرف رأي يحيى القطان في ابن أبي ليلى، لأن هو شبهه بابن أبي ليلى. فعشان تعرف رأي القطان في مطر لازم تعرف رأي القطان في يحيى، وتقيس قصدي في ابن أبي ليلى، وتقيس الاتنين على بعض. تمام، ضرب أمثلة هو هنا. يبقى ده شباب اللي هو المقارنة، إن أنت عشان تعرف رأي الناقد في شخص قد يلجئ كذلك أن تعرف رأيه في الشخص الآخر، ثم تقيس هذا على ذاك. طيب، قال، ضرب أمثلة هنا. طبعا هو أنا قلت لكم إن هذا الكتاب فذ، يعني هذا أنا لم أرى في حياتي كتابا معاصرا في أي باب من أبواب، يعني في أي مادة من المواد، كان جامعا بهذه الصورة، كان مرتبا بهذه الصورة، كان كثير الأمثلة بهذه الصورة، كان حسن النقد وحسن الشرح للعبارات بهذه الصورة. يعني أنا كنت أرجو أن يكون هذا الكتاب في كل العلوم، يعني في نماذج منه، فيه هو طبعا عنده المقدمات الأساسية في علوم القرآن، ولكن ليس بهذه الروعة. كتاب جميل وأنا أنصح به طبعا، لكن ليس بهذه الروعة. في أصول الفقه عنده مقدمة جميلة، يعني هو تيسير أصول الفقه للمبتدئين، طبعا ليس بهذه الروعة، لكن واضح أن الشيخ أساسا كانت حياته في علم الحديث، وأنا قرأت له كتب حققها يعني تبهر. والشيخ محمد عمرو رحمه الله كان بينبهر بالجديع لما بيحقق حديث، كان بيقول لي الجديع ده يعني لما بيحقق حديث يعني بيكيفك، يعني هو الشيخ كده كان بيحب يتكلم بالطريقة دي يعني، رحمه الله وغفر له. طيب، كده احنا انتهينا من المجلد الأول بفضل الله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. ندخل في المجلد الثاني. المجلد الثاني يا شباب بيتكلم عن العلل، علم علل الحديث. المجلد الثاني بيبدأ معانا من صفحة 641. قال: النقد الخفي. احنا اتفقنا شباب ان علوم الحديث يعني ممكن نخليها أربعة كبيرة: علم مصطلح الحديث اللي بنعرف فيه دلالات المصطلحات وأبواب العلم، وعندنا علم الرجال اللي هو الجرح والتعديل، بنعرف فيه قواعد الجرح والتعديل، نشأة علم الجرح والتعديل، الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل، من هم النقاد المعتبرون، ما هي كتب الجرح والتعديل، كيف نصنع ترجمة للراوي. واضح؟ في بقى عندنا علم علل الحديث اللي هو نقد الروايات. يبقى شباب علم الجرح والتعديل هو نقد الرواة، وإن كان نقد الرواة بناء على الروايات، لكن هو عموما الحكم على الرواة. لكن علم علل الحديث هو الحكم على الروايات. وآخر فرع عندنا اللي هو مصادر السنة، يعني المصادر التي دونت فيها السنن والآثار. يبقى احنا دلوقتي شباب في علم ايه؟ نقد الروايات. طب هو سمى النقد الخفي ليه؟ لأن لو كان الحديث ضعفه ظاهرا لا يلحق بعلم العلل. يعني ضعفه ظاهرا يا شباب، يعني مثلا الحديث به انقطاع، أو في راوي كذاب أو متروك أو منكر الحديث، خلاص. إنما بقى الحديث الذي يخطئ فيه الثقة، أو الذي يختلف فيه الثقات ونضطر للترجيح، يعني أول ما تتعب كده شوية، عارفين موضوع التحليل لما يكون واحد كده الدكتور شاكك فيه، الدكتور كشف عليه فحاسس ان مش الدكتور متردد، يا ترى الراجل ده تعبان ولا مش تعبان، فبيقول له روح معمل التحاليل، بيعمل بقى تحليل دم وتحليل كذا وكذا بحيث ان هو يكشف عليه. هو ده بالظبط يا شباب. علم علل الحديث هو العيب اللي بيحتاج مجهود عشان تكتشفه، وطبعا المجهود ده بيختلف من شخص لاخر. ممكن مثلا مع الممارسة المجهود، يعني بعد ما كنت بتاخد عشر خطوات عشان توصل لخطأ الحديث، لا، انت مجرد ما تنظر في الاسناد ستعرف خطأ الحديث مباشرة، لانك عرفت ان مدار الحديث على راوي مثلا منكر الحديث او لا يحتمل تفرده وهكذا. هذا سيأتي معنا ان شاء الله في الدروس العملية بإذن الله. قال: معنى النقد الخفي. مقصودون بالنقد الخفي استكشاف العلل الخفية في الأحاديث التي ظاهرها السلامة من العلل، وذلك أن الحديث يستجمع شروط القبول من اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم، فيحكم عليه ظاهرا بالقبول، إسناده صحيح، لكن يقف الناقد على سبب غير ظاهر يرد الحكم بصحة الحديث، وقد يبلغ به الحكم بالوضع. طيب، هو هنا الشيخ حفظه الله بيقول يعني ان النقد الخفي ده هو المرحلة الثانية. المرحلة الاولى هي ان انا انظر في الحديث، فحينما اراه يعني حاله ظاهرا مقبول، فادخل في المرحلة الثانية اللي هي الايه، النقد الخفي، بمعنى ان انا ابحث بقى، اجمع طرق الرواية واشوف هل الرواة اتفقوا ولا اختلفوا وهكذا. فقال بقى ان السبب الخفي ده بقى هو اسم العلة، اللي هو السبب الخفي الذي يقدح في الرواية التي ظاهرها السلامة، ده اسم العلة. فاهمين يا شباب؟ هنا يعني من الفوائد المهمة يا شباب ان النقاد الذين لهم كتب في العلل او كلام في العلل لم يحصروا العلة في العيب الخفي. العلة عندهم هي كل خطأ في الرواية، يعني ممكن يدخل في كتب العلل مثلا علل ابن أبي حاتم أو علل الدارقطني أو غيره، يمكن أن يدخل حديثا والعلة فيه ظاهرة. واضح؟ إذن يعني المعنى ده اللي هو أن العلة لازم تكون خفية هو ده الأغلب فعلا، يعني عشان تستحق أنها تسمى علة. لكن قد يدخل النقاد حديثا ظاهر الخطأ في كتب العلل. قال: وحصل تعريفها أنها سبب غامض خفي يقدح في ثبوت الحديث وظاهره السلامة منه. يعني ده التعريف اللي صار عند المتأخرين، مش مشكلة، لا بأس به يعني. قال: ومحل النقد الخفي، يعني محل النقد الخفي يعني أين أجد النقد الخفي؟ أكيد النقد الخفي يا شباب هيكون في روايات الثقات، وإن شاء الله لما ندرس مع بعض كتاب التمييز لمسلم، هو أنفس قطعة في رأيي للتدريب على علم علل الحديث، لأنه اختص بأخطاء الثقات. يعني هذا الكتاب شباب يعني الذي وجد منه جزء صغير جدا، لكنه والله يدل على علم رهيب عند الإمام مسلم في علم العلل. صراحة كتاب مبدع والله شباب، كتاب ده ما يتشبعش منه. ليه؟ كتاب ده مثلا تقريبا الجزء اللي موجود، الأوراق اللي موجودة منه ممكن تكون 10 ورقات، بس طبعا مع الايه، مع الطباعة بيخلوها حوالي 40 ورقة. وبعض طبعا الناس انت عارفهم اللي بيحطوا في الحواشي تعليقات وحاجات ملاش اي لازمة ولا اي فايدة، يعني يترجم لعائشة رضي الله عنها في الحاشية تاخد نص صفحة، ويترجم لعمر بن الخطاب ويضيع وقت الايه، الكتاب. لا، المفروض التعليق يكون تعليق مفيد، مش اي حاجة تعلق عليها. فالكتاب ده حوالي 10 صفحات ولا حاجة، لكن هذا الكتاب فذ، لانه اعطاك منهج تكتشف به اخطاء الثقات. فهو ركز على اخطاء الثقات، وان شاء الله هيكون معنا في الدورة القادمة باذن الله، وان شاء الله احاول اسجله، ربنا يوفق في شرحه يعني. طيب، قال: والبحث عن علة الحديث مقدم في علم الحديث على إفناء العمر في مجرد الجمع والتكثير دون تحقيق ولا تمحيص. يعني بيقول إن الإنسان لو كان يتعب في اتجاه تعلم قواعد نقد الرواية أفضل ما يتعب في الجمع المجرد، لأن الجمع المجرد ستجمع فيه روايات كثير منها باطلة. واضح كذا؟ ونقل هنا نقل جميل عن ابن مهدي، قال: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. يبقى دي في المفاضلة يعني. وده شباب، ودي فايدة بقى دقيقة، فاكرين أنا كنت عملت منشور اتكلمت فيه عن فقه طالب العلم، وحتى قلتها في الدورة اللي هي معوقات النبوغ. من فقه طالب العلم يا شباب أن يحسن اختيار الدروس التي يستمع لها عند التزاحم. دلوقتي احنا عندنا برامج كتيرة جدا ما شاء الله، طلاب علم مجتهدون بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، كل واحد منهم عنده شيء فبيقدمه للناس جزاهم الله خيرا. لكن لو انت اشتركت في كل البرامج دي وتريد ان تسير معها كلها، انا في رأيي ان لا يمكن ان تستطيع ان تواكب كل هذه البرامج. طيب، في الوقت ده تعمل ايه؟ تركز في حاجتين. الحاجة الاولى، ماذا تريد في هذه المرحلة بالضبط؟ في المرحلة دي أنت مهتم بإيه؟ وتشوف أقرب الدورات اللي توافق هذا المعنى. جميل. بمعنى ممكن تكون مثلا في الأيام دي عندك جامعة مهتم بيها، خلاص يبقى تركز في الجامعة. طيب أنت في اليومين دول كنت يعني درست مثلا علوم القرآن وعايز تشد حيلك فيها أكتر، يبقى تركز في دورات علوم القرآن. والله في المرحلة دي أنا مهتم بعلوم الحديث شوية، يبقى ركز فيها. لكن إن أنت تشتت نفسك وتفتح على نفسك أبوابا في كل العلوم وكل ما يتاح لك، يبقى أنت كده لأ، غلط. البوفيه المفتوح وظيفته إنك تختار الأكل، مش تاكل كل الأكل. فهمنا كده؟ وان كنت انا في مره انا وصاحبي صراحه كنا في بوفيه مفتوح مره في بلد كده، وتقريبا كنا كل الاكل يعني، بس احنا بوظنا القاعده. لكن البوفيه المفتوح فكرته انك تختار الاكل اللي انت عايزه. فنفس الكلام مواقع التواصل الاجتماعي، قناه اليوتيوب، الدورات، الكتب دي كلها مش عشان تقراها كلها او تدخل فيها كلها، لا، عشان تختار في الفتره دي انت محتاج ايه بالظبط. هو ده بقى اللي بيعلمه لنا ابن مهدي. بيقول انا زي بالظبط الإمام أحمد في الموقف بتاعه يا شباب. الإمام أحمد كان عند الكعبة، وهو عند الكعبة لقى اتنين قاعدين، عمك ابن عيينة وعمك الشافعي، واحد إمام في الحديث وعنده إسناد عالي جدا، أسانيده عالية طبعا، عنده الزهري وعنده عمرو بن دينار، يعني لو أنت خدت حديث ابن صفيان بن عيينة يبقى أنت كده ما شاء الله، يعني عندك أسانيد عالية وراجل من أوثق الرواة الذين درت عليهم الأسانيد. بس في الاتجاه الثاني عندك الإمام الشافعي، عامل حلقة في الفقه بيعلم الناس كيف يفقهون الوحي. الإمام أحمد راح لحلقة الشافعي على طول، فصاحبه بيقول له إزاي يا عم الحاج تسيب سفيان بن عيينة وعنده الزهري وعمر بن دينار، ده هو بقى ده احنا جايين من آخر الدنيا عشان نسمعه. قال له والله أنا لو فاتني حديث سفيان بن عيينة بعلو، يعني لو أنا ما قدرتش أخد الحديث من سفيان مباشرة، أقدر أخده من أي واحد من تلامذة سفيان، هاخده مثلا عن الحميدي، عن قتيبة بن سعيد، عن أي حد من تلامذة ابن عيينة، ولو فاتني عقل هذا الرجل فأين أجده؟ هي دي الفكرة يا شباب. عند تزاحم المصالح فكر في المصلحة اللي هتفوت. فهمنا كده يا شباب؟ يعني اعتبر كده ان في دروس انت عارف ان هي بتسجل، خلاص، وانت الآن مشغول بشيء هيروح عليك، يبقى ركز في الشيء اللي هيروح عليك ده وخده هو، والدرس اللي بيتسجل يبقى بعد كده اسمعه. فاهمين كده يا شباب؟ فيبقى الحاجات دي لازم نتعلم الأمثلة واحنا بنقرأها للأئمة كيف كانت طريقتهم في الفقه، خصوصا الأئمة الكبار. فأنا في رأيي إن الفكرة دي مهمة جدا يا شباب، أن تختار الأنسب لك في هذه الفترة. ممكن واحد يقول والله انا عايز اشد حيلي الفتره دي في القران. جميل. بس وانت بتشد حيلك في القران، ودي انا خلينا دي هختم بيها الفكره دي، مش هختم بيها الدرس، لا احنا هنطول شويه النهارده ان شاء الله، لا هختم بيها الفكره دي، هختمها بالمثال ده. كان في شخص بيراجع قران مهتم بالمراجعه، لكن قدر الله ان في شيخ كبير جدا، عالم كبير، جاء هيقعد اسبوع في بلدهم ويعطي دورات نوعيه في اصول الفقه. فصاحبنا ده قال لك لا، انا قلت الشهر ده بتاع مراجعه القران، يبقى الشهر ده بتاع مراجعه القران. فضل صاحبنا، وعشان اكون صادق معاكم، والله ولا راجع قران ولا حضر الدوره. فمن كده يعني لو كان حتى هو راجع قران كان يبقى غلطان. ليه؟ لان دي دوره مش ما تفوت، ما ينفعش تفوتك. فاهمين كده يا شباب؟ فخليك ذكي. اول حاجه لا تفتح على نفسك كل الابواب، لا، خليك عاقل، انتقي، انتقي ما تحتاج إليه. يعني ده في البداية. يعني لو أنت عندك 50,000 دورة على الإنترنت، أنت لو كتبت على الإنترنت دورة مش عارف في شرح الحرنكش هيطلع لك دورة، تمام كده؟ يبقى أنت لو فتحت على نفسك مش هتخلص، تمام؟ كتاب الورقات هتلاقي له 50 شرح، كتاب التوحيد هتلاقي له 100 شرح، كتاب مش عارف إيه هتلاقي له 70 شرح. لا، أول شيء انتقي الشخصيات أو العلماء أو أهل العلم اللي تسمع لهم في الأصل، وانتخب بقى من هؤلاء من تحتاجه في الفترة المحددة. انت دلوقتي محتاج ايه بالتحديد؟ نعم، حد بيقول ان بعض الطلاب ما بيحضروش البث المباشر عشان هم عندهم بيعتمدوا على التسجيلات، صح؟ وهو ده اللي انا بقوله، ان اي واحد ما عندوش يعني حابب الدروس اللي احنا اللي معانا مع بعض اللي احنا بندرسها وما عندوش وقت انه يحضرها يسمع التسجيلات. وانا اكتشفت يعني والله اتصل بيا كتير جدا من بلدان مختلفة، من يعني من افريقيا ومن سوريا ومن النرويج ومن غيرها، فوجئت ان هما وهم مش مشتركين معايا ولا اعرف اسمائهم نهائي. يعني دايما معايا مثلا مجموعه طلاب هنا معروفين، دول حاضرين معانا دايما، بيحطوا اسئله، بيحطوا تلخيصاتهم، دول ناس معروفه. فوجئت ان عدد كبير جدا جدا بيبعت لي على التليجرام او على واتساب، يعرف رقمي يعني، بيبعت لي تلخيصات وحاجات، وافاجئ ان واحد منهم قال لي انا سمعت لغه المحدث مرتين كاملين، يعني لغه المحدث اكتر من 70 ساعه سمعه كامل مرتين. وواحد يقول لي انا سمعت دروس كذا ودروس كذا ليا ولغيري. كنت قريبا في النرويج والشباب قالوا لي انا ليا صديقي الشيخ محمد سالم البحيري، من الناس اللي بحبها، وراجل محترم وراجل من طلاب العلم المتميزين جدا في الفقه الشافعي، ورجل على خلق نحسبه على خير، له مجهود كبير جدا في شرح الفقه الشافعي وغيره. فانا وجدت طلاب قابلوني في النرويج، اكتشفت ان هم بيسمعوا له كل الدروس بتاعته وهو ما يعرفش حاجه، لحد ما انا بعت له رساله وفرحته وفرح جدا. فعايز اقول ان في كتير جدا من الطلاب مش لازم يعني يكون ظاهر وواضح لكنه شغال، فاهمين كده يا شباب؟ فده اللي انا بقوله، انك انت اول شيء عشان هلخصها في حاجتين، مش كل شخص بيتكلم تسمع له، ولا كل شخص بيكتب تهتم بيه، اختر من تحتاج إليه في المعرفة والخلق والمهارات وهكذا. ودول بقى والأشخاص دول، ما أنت ممكن تلاقي ناس كتيرة جدا متميزة، اختار بقى من الشخصيات دي اللي يناسب مرحلتك، فهمنا؟ ما تجاملش حد أبدا. كل شخص مش مستريح وانت بتسمع له ما تسمعوش، حتى لو كان هيزعل منك يخبط دماغه في الحيطة، خلاص مش مشكلة. يعني ما تجاملش حد على حساب نفسك. الامر التاني بقى، الناس المحترمه بقى اللي انت خلاص هتسمع لها وعارف ان دي ناس بتنتفع منها، برضو ما تسمع لهمش كلهم في وقت واحد، لان ده هيشتت شملك، هيضيع. نعم بالفعل بلاقي عدد تحميلات كتير، مع ان اللي بيشاركوا معانا في الدروس عدد قليل جدا. ممكن يعني ابني بيحب كتير يجي يبص على المحاضرة يشوف كام واحد بيسمع، فاحيانا يلاقي واحد احيانا يلاقي اتنين، فبيزعل بيستغرب يعني. فانا كده كده عودته ان الانسان دوره ان هو يعمل اللي عليه، بس فكرة بقى ان علمه ينتشر ما ينتشرش وينتفع بيه، دي مش شغلته. هو دوره انه يكون عنده مادة علمية كويسة ويتقي الله في دروسه وخلاص، يقوم بواجبه، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه احد. فانا مش مشغول نهائي بالموضوع ده، لكن مع ذلك افاجأ ان ايه، الحمد لله في ناس بتسمع وناس بتسجل وناس حتى بتحل الأسئلة كتير جدا، ويبعت لي إشكال أنا كنت قايله مثلا في درس بقاله سنة مثلا وهو بيحل وهكذا. فالنصيحتين دول مهمين جدا يا شباب، مش كل واحد حتى عنده معرفة تسمع له، لا، شوف الشخص اللي تحس إن هو بيقربك لربنا. الأمر التاني، الأشخاص دول بقى المحترمين مش في كل وقت، ما تفتحش على نفسك كل الأبواب، لأنك والله هتوه هتوه. الدورات الكتيرة جميلة، انت لو دخلت على اليوتيوب في دلوقتي قنوات كتيرة جدا مثلا ضد الإلحاد وضد العلمانية. حبيبي يا باشمهندس عاصم، الله يبارك فيك والله، وانا بتونس بيكو وبفرح بيكو، ربنا يسعدكم. فدي فكرة مهمة جدا يا شباب، ان الدورات كتيرة والبرامج كتيرة، في برامج عن الإلحاد وعن العلمانية والليبرالية وعن الفكر عموما، وبرامج عن الحديث وأصول الفقه وعن اللغة وعن لا خليك ذكي. انا عن نفسي بعمل كده طبعا، انا بتعلم كل يوم يعني. عن نفسي اذا كنت بديكوا درس ساعتين، انا عن نفسي بدرس انا اكتر من 10 ساعات ولله الحمد في المواد اللي انا اللي محتاج فيها اللي ناقصاني. لما بدخل بقى بختار مين اللي اسمع له ومين اللي اقرا له والخص ايه واعمل ايه، والا لو انا فتحت عن نفسي كل الباب ده هيضيع العمر، فاهمين كده؟ فالحاجات دي مهمة. طيب الراجل اتكلم هنا بقى كتير، قال لك طريقة النقاد فيما يسمى علة. قال اعلم ان ائمة الحديث اطلقوا لفظ العلة على ما هو اعم من الخفية. كويس. قال من الخفية في الاسناد الجامع في الظاهر لشروط القبول، يعني العلماء ما حصروش كلمة العلة على العيب الخفي، لا، اطلقوها كذلك على العلة الظاهرة، تمام، وكما أطلقوها من جهة أخرى على القادحة وغير القادحة على ما سأذكره. خلينا نذكر كلام الشيخ وبعدين أنا أعلق على فكرة أن كلمة العلة غير القادحة، لأنهم هنا يمثلوا العلة غير القادحة بإبدال ثقة بثقة، وبعض الناس وجدت يقول أن هذه علة غير قادحة. لا، أنا هبين إن شاء الله أن مفيش حاجة اسمها علة غير قادحة، لا يمكن أن تكون هناك علة إلا وتكون قادحة، تمام؟ هنفهم ده إن شاء الله. قال: والعلة الخفية واردة في تحقيق أهل هذه الصنعة في الإسناد وواردة في المتن. يعني العلة ممكن تكون في المتن وممكن تكون في الإسناد، يعني الخطأ. العلة شباب هي بمعنى الخطأ، خلاص. قد يكون هذا الخطأ خفيا وقد يكون هذا الخطأ ظاهرا، المهم إن هو غلط. العلة هي غلط، سبب هيخليني أرد الرواية دي بعينها، مع إني ممكن ما أردش المتن، يعني يكون المتن ثابتا من روايات أخرى. وبمناسبة إنك أنت وأنت بتتعلم يعني تكون عندك حكمة، أنا أضرب لكم مثال. كنت لما كنا بنتعلم كان في شخص جزاه الله خيرا كان بيجمع الشباب ويعلمهم، الشيخ طارق عبد الرازق، هو من حبايبي، كان هو متقدم عننا في علم العقيدة، فكان بيجمعنا جزاه الله خيرا يقرأ معنا كتب واستفدنا منه. فبعد مدة عدد كبير جدا، احنا كنا حوالي 10، عدد كبير جدا من الشباب تركوا درسه لأسباب تافهة. أنا صراحة كنت بضحك عليه، أنا في نفسي كنت بستغرب إزاي ده، وعرفت إن ده حرمان. يعني واحد منهم كان ترك الدرس لأن هو كان أكبر منه في السن، يعني هو أكبر منه. واحد تاني ترك الدرس عشان اتعود على طريقة معينة في الدرس، يعني بمعنى أصح كده في ناس بتحب الشيخ يشتغلها أو يتقرنن عليها، فلما تلاقي الشيخ بسيط معاها كده وفاتح، يعني بيتعامل معاهم بدون تكلف، مش أي إنسان ينفعه الإكرام أو السهولة. في واحد كده كل ما تكون صعب عليه كل ما ينبهر بيك، مثلا لو بعت له رسالة وما ردش عليك يحس إنك أنت عالم، أو يحس إنك أنت مش فاضي بقى، فهمت كده؟ إنما لما ترد عليه مباشرة يستهين بيك. فمش ال ال ال الإحسان لا يؤثر إلا في الكريم، إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده، ده صح. ففي ناس بقى تلاقيه ساب الدرس عشان أشياء تافهة. بفضل الله أنا بقيت مع أخويا وحبيبي الشيخ طارق، قعدنا مع بعض تقريبا 4 سنوات، كنا أنا وهو تقريبا مررنا على أهم كتب ابن تيمية مع بعض، بقينا بنذاكر بقى، مش هو بقى بيشرح، خلاص بقينا بنذاكر مع بعض، أنا بحضر وهو بيحضر، وفي الدرس كل واحد فينا يقول الفوائد. وبفضل الله عز وجل هو بدل ما كان هو كان المفروض بيدينا الدرس ساعة، أنا كنت بقى بقعد معاه بنفتح 3 4 ساعات 5 ساعات، أنا كده يعني بحب كده، ما فيش حاجة اسمها عندي درس الساعة ده الساعة ده عندي ده يعني حاجة صعبة. هو الدرس يعني قعدة سهرة، سهرة بقى أو صباحية، نقعد كده من الفجر، من العشاء لحد الفجر، والشباب اللي معايا في الدروس عارفين الكلام ده، يعني أو يوم كامل من الفجر لحد العشاء بالليل كده، إنما الدرس بتاع الساعة ده ما اتعودت عليه بس في الفيسبوك. ف بفضل الله عدى مع الشيخ طارق، الحمد لله رب العالمين، يعني كانت من أجمل أيام حياتي، والله سبحانه وتعالى نفعني بصحبتي بأخلاقه وعلمي ومعرفته. وهكذا شباب، الإنسان لازم يكون عاقل، يعني انظر ما فيه مصلحتك فالزامه. مثلا أحيانا أنت تلاقي إن بتعجب بالشخص بكثرة الإعجابات، يعني ممكن يكون كلامه تافه وأنت تلاقيك أعجبت بكلامه عشان مثلا في يعني 1000 واحد عملوا له إعجاب. خليك عاقل، خليك عاقل. انا في دروس كتيره جدا، بس انا بسمع دروس الشيخ مساعد الطيار وحاجه في اخر الروعه، وفي الاخر الاقي مشاهده كام، الاقي 50 مشاهده، الاقي 60 مشاهده، الاقي 70 مشاهده، والله بتجنن. دروس في قمه الروعه، والله روعه، سواء هو او غيره من الناس المتميزه في ابوابها. فبالتالي خليك عاقل، لا تهتم بالعدد او بالكم، يعني ابصر كل شخص يمكن أن تنتفع منه أو من معرفته، استمع له حتى لو لم يكن يحضر له أحد أصلا، فاهم؟ طيب، نرجع بقى. قال: أن المحدثين اعتنوا بنقد الإسناد دون المتن، فهذا منهم يرجع في خلاصته إلى سببين: الأول ضعف معرفتهم بمنهج أهل الحديث، يعني بيقول إن في ناس من المعاصرين بيقولوا، هو بيقول خلال يعني العلة الخفية واردة في تحقيق أهل هذه الصنعة في الإسناد واردة في المتن، خلافا لما شوش به طائفة ممن تعرض لنقد السنة من المعاصرين من المستشرقين ومن تأثر به من المسلمين، أن المحدثين اعتنوا بنقد الإسناد دون المتن، فهذا منهم يرجع في خلاصته إلى سببين. يعني عدد من المستشرقين، المستشرقين هم درسوا التراث الإسلامي لنقده، واحد يعني أرادوا أن ينقدوه بأدواته، فالمستشرقين دول والجهلة الذين اتبعوهم، الجهلة اللي هم اتبعوا المستشرقين ظنوا أو يعني ادعوا أن المحدثين أو النقاد لا ينقدون المتن وإنما ينقدون فقط الإسناد. وطبعا هذا جهل كبير جدا، أي طالب علم حديث بيفهم أو درس علم الحديث سيعرف أن جزء من عمل الناقد هو النظر في المتن. عندك الحديث المنكر والحديث الشاذ، يعني كثيرا جدا ما يأتي في كتب العلة النقد لفظة زائدة أو اختصار للحديث أو حديث روية بالمعنى. وفي دراسات معمولة، كتب جميلة جدا اللي هي اهتمام المحدثين بنقد المتن موجودة، كتب جميلة جدا، وأنا عاملها لكم في قائمة الكتب. إن إحنا عندنا في قائمة الكتب في قائمة منها خاصة بعلم علل الحديث، ستجدون فيها يعني بحثين متميزين جدا في اهتمام المحدثين بنقد المتن. في واحد منهم اسمه بعنوان اهتمام المحدثين، والتاني رد الحديث من جهة المتن. طيب، فهو الراجل هنا قال إن هؤلاء الذين انتقدوا أو زعموا أن النقاد لا يهتمون إلا بنقد الإسناد، هؤلاء أساسا جهل بمنهج أهل الحديث، والثاني إن هم تأثروا بطريقة المتأخرين من علماء الحديث الذين أهمل أكثرهم اعتبار البحث في العلل الخفية وحكموا بالتصحيح بمجرد التصحيح الظاهر. طيب، هنا بعد كده بدأ هو يتكلم عن فكرة تانية، بختصر الأفكار دي يا شباب لأن احنا دي كلها مقدمة. سيتكلم عن فكرة أخرى، وهي أن العلة في المتن توجب طعنا في الإسناد ولا بد. يعني إيه؟ يعني أي خطأ في المتن لا بد أن يكون المخطئ فيه هو راو من رواة الإسناد، فبالتالي القدح في المتن سيؤدي إلى القدح في الإسناد. بعد كده أعطاك فكرة أخرى مهمة جدا، وهي أن الخطأ أو الوهم لا يسلم منه أحد. فإحنا حتى لما نقرأ مع بعض كتاب التمييز إن شاء الله للإمام مسلم، شعبة بن الحجاج مثلا وسفيان الثوري، سنجد أخطاء لهم، سنجد أخطاء للإمام مالك رحمه الله، وهؤلاء رؤساء أو رؤوس الحفاظ. الشيخ هنا ذكر لك يعني أنه أحصى أخطاء كثيرة لشعبة بن الحجاج. طب يا شباب، السؤال هنا، إذا كان هؤلاء الثقات يخطئون، فلماذا نحكم عليهم بأنهم ثقات وحفاظ؟ ذكرت لكم قبل ذلك أن حكمنا على راو ما بأنه ثقة أو ضعيف لا يرجع فقط للخطأ أو الصواب، وإنما يرجع إلى أولا قدر ما روى. لما يكون عندي راوي روى 20,000 رواية وأخطأ في 10 روايات، فلا شك أن الحكم العام أنه ثقة ثبت، ويبقى الحكم بالخطأ في هذه الروايات خاصة. فأولا ننظر إلى قدر ما روى، ثم نسبة الخطأ إلى الصواب. عندنا لعيب كورة، لعيب الكرة ده لعب 100 مباراة خلاص كده، وكان في مباراة واحدة مستوى مش كويس، يبقى الحكم العام ان هو لعيب قوي. واحد شاط 1000 ضربة جزاء بلانتي، يعني شاط 1000 واحدة وضيع منهم 10، يبقى ده لعيب. فهمنا كده؟ يبقى دايما بننظر لإيه؟ قدر ما روى أو القدر عموما. واحد مثلا، عشان معانا الباشمهندس عاصم، ودلوقتي معانا باشمهندس محمد فاروق حبيبي رفيق عمري، ده راجل تاجر. محمد فاروق مثلا خايب مثلا، ضاع منه في الشغلانة بتاعته، راح مثلا عمل 1000 صفقة، وال1000 صفقة دول يعني بوظ منهم مثلا 900، وبقى كويس في 100 صفقة بس. يبقى ده راجل ايه؟ يبقى ده راجل تاجر تعبان، مش ما نقدرش نعتمد عليه، يعني ما نعتمدش عليه في الشغل تاني. واخدين بالنا؟ هي دي الفكرة يا شباب. وده كتير، يعني وجدت بعض المتأخرين من طلاب العلم يقول مثلا كيف يوثق الدارقطني شعبة بن الحجاج ثم ينكر له حديثا معينا، كيف ازاي؟ هذا امر عادي جدا، ان هو الحكم العام شيء والحكم الخاص شيء اخر. فاهمين كده يا شباب؟ طيب، الشيخ هنا ذكر امثلة ان العالم او الحافظ قد يخطئ. طيب، بعد كده دخل في منزلة هذا العلم. احنا عايزين نشوف عندنا خدنا وقت قد ايه. طيب اظن ان احنا خدنا تقريبا، طيب ممكن ناخد منزلة هذا العلم وبعدين ندخل في المبرزين في هذا العلم، ثم نقف عند تحديد إطار النقد الخفي إن شاء الله. قال الشيخ صفحة 645: منزلة هذا العلم والطريق إليه. قال: هذا العلم من علوم الحديث ومن أشرفها وأعظمها قدرا، وهو علم لا تتهيأ المعرفة به إلا بصبر طويل وسعة تحصيل ودراية بمقدمات في هذا العلم تكتسب بالخبرة ويقود إليها عمق النظرة. تمام، ساعة وعشر دقائق إن شاء الله نكمل شوية كده، يعني ممكن نكمل تلت ساعة إن شاء الله. ويقود إليها عمق النظرة لا يقتصر فيه على حفظ ظاهر، بل هو بحفظ وفهم وتحقيق اقترن فيه الأخذ بالأسباب بالتوكل الموجب للتوفيق. يا سلام، هذا كلام جميل. قليل جدا من الكتب التي أقرأه معاصرة وتنبه على هذا المعنى. والله يا شباب، وهذه يعني أقولها لكم عن تجربة، ينبغي أن يكون اعتماد الإنسان على الدعاء والتوكل على الله والاستعانة به أعظم ألف ألف ألف مرة من الأسباب اللي بياخدها. وأنا أستغرب كثير من الناس إن هو في إصلاح أبنائي أو إصلاح أهلي أو في الرزق أو في أي باب يهمل الدعاء. الدعاء ده شباب هو حياتك. الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، يعني يمكن ألا تأخذ بسبب والله سبحانه وتعالى يفتح عليك. فكيف إذا اجتمعت الأسباب مع التوكل؟ فلذلك هذا المعنى ونبه عليه الشافعي في مقدمة كتابه، أن العبد لابد أن يستعين بالله في كل شيء، وخير ما تستعين بالله تبارك وتعالى فيه طلب العلم، وأن تكون نيتك لله خالصة. فهو هنا بيقول إن هذا العلم صعب. فعلا يا شباب، علم علل الحديث هذا علم صعب جدا. ليه؟ لأن محل هذا العلم هو أخطاء الثقات أو الروايات المختلف فيها. عارفين كده معمل التحاليل؟ يعني أنا لما يكون عندي شخص باين أنه قوي، عضلاته وجسم قوي وشكله كويس، ما فيهوش أي شيء، عشان أنا أكتشف المرض اللي عنده محتاج مجهود، أخد بقى منه عينة دم وحطها في المختبر ونقعد نبحث ونعمل، هذا المجهود كبير جدا حتى تصير ملكة لك إن شاء الله. قال: وهو علم تخصص كأي تخصص لا يجرؤ عليه من ليس أهله. وطبعا هيتكلم كلام كثير جدا على أن هذا العلم يحتاج إلى علم بالقواعد وعلم بالنقاد وبمناهج النقاد، يحتاج استقراء ويحتاج كذلك شاب، وهذا مهم جدا، الناحية العملية التطبيقية. يعني أنا أعرف شباب كانوا بيحضروا زمان لبعض الشيوخ في مصطلح الحديث، الشاب حافظ الكلام اللي موجود في مقدمة ابن الصلاح وألفية السيوطي وفتح المغيث، لكن والله من الناحية العملية لا يستطيع أن يجمع طرق حديث واحد. يعني أساسا هو مش متصور، عمره ما فتح مسند أحمد. واضح كده؟ لا، الناحية العملية هي التي تكمل الناحية النظرية. واضح الاتنين مع بعض. الشيخ هنا تكلم عن هذه الفكرة كثيرا، فكرة ان علم علل الحديث هذا يأتي بالممارسة. طيب نقرأ العبارة الجميلة، صفحة 646. قال علي بن المديني: جاء رجل لعبد الرحمن يعني ابن مهدي فقال: يا أبا سعيد، ليكنية ابن مهدي، إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ انت جبت الكلام ده منين؟ قال عبد الرحمن، ركز بقى، عبد الرحمن هيجيب له مثال يفهمه، وده من الذكاء ان هو اقول له انا مش عارف اشرح لك، بس اشرح لك دي قصة كبيرة يعني، لكن انا هضرب لك مثال. ارأيت لو اتيت الناقد، اللي هو الجواهرجي، الرجل اللي بيبيع ذهب يعني، ارأيت لو اتيت الناقد فأريته دراهمك، انت معك دراهم، فقال: هذا جيد وهذا ستوك. ستوك اللي احنا زي حتى بنقول على ستوك اللي هو البالة يعني، او ايه، مزيف يعني، وهذا ستوك وهذا نبهرج، يعني نبهرج وستوك يعني مزيف يعني، لكن كأنها كلمة مش عربية. قال: أكنت تسأل عمن ذاك؟ يعني انت هتروح تقول للجواهرجي انت جبت الكلام ده منين؟ لا، ستسلم له، لأن الجواهرجي لن يستطيع أن يشرح لك كيف عرف ذلك، مش هيعرف أبدا، هو مش هيعرف يفهمك، فاهم كده؟ قال: أكنت تسأل عمن ذاك، أو كنت تسلم الأمر إليه؟ قال: لا، بل كنت أسلم الأمر إليه. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة أو المناظرة والخبرة. يعني احنا عرفنا ده من طول الإيه؟ المجالسة. وهضرب لكم مثال حتى في مثال عادي يعني، وطبعا مع الفارق الكبير يعني. مرة جاءني صديق لي في الجامعة وجاب لي حديث كده، حديث منكر، أنا والله كنت أول مرة أسمعه، بس هو جابه لي مكتوب وفي إسناد. فأنا يعني وأنا قاعد معاه قلت له، شفت الإسناد فقلت له روح افتح الكتاب الفلاني، حاولت أحببه في طريق الحديث في علم الحديث، بس هو فيهم غلط يعني، فكرني يعني بسحر. فقلت له روح افتح الكتاب الفلاني، اقرأ في الفهرس، جيب ترجمة فلان اللي هو سويد بن سعيد يعني اللي هو كان راوي الحديث، وقلت له افتح ترجمته كده هتلاقي الحديث وهتلاقي العلماء قالوا ان هو منكر. انا اول مرة اشوف الحديث، بس انا عارف ان الحديث اللي فيه سويد بن سعيد هيكون ضعيف، وان سويد بن سعيد ده بيكون ترجمته في الكتب الفلانية. فصاحبي ده اللي هو لحد دلوقتي فاكره، افتكرني ساحر، افتكرني دجال يعني. فجيت قلت له: يا عم والله دي حاجة عادية، دي بالأسباب. أنا عرفت إن قعدت أشرح له بقى، ففرح جدا وحب حب العلم ده، والشخص اللي جه معاه، الشخص اللي كان معاه في الجلسة دي، أحب علم الحديث وبدأ يتعلم فيه. الشاهد الموضوع إن أنا يعني بشوية علم بسيط عرفت إن أنا أكتشف عيب في الرواية بكام خطوة، بس هو الشخص ده انبهر. إزاي أنا عرفت إن هو كده؟ عادي، ما أنا عرفت عشان عارف إن في راوي ده، والراوي ده مكانه في الكتاب الفلاني، وما دام الراوي ده منكر يبقى الحديث ده منكر والعلماء اتكلموا عليه. فاهمين كده يا شباب؟ فالعلم ده يحتاج إلى طول مجالسة، ويحتاج إلى تتعلم وتنوع في الروايات التي تتعلمها. لكن للأسف دلوقتي أقول إيه؟ أقول إن الشباب عايزين دروس تكاوي، كل حاجة بقت سريعة. العصر أو العلمانية المفروضة على العالم اللي هي نظام عالمي عايزة كل حاجة سريعة. أول حاجة مثلا لو أنت كتبت منشور كبير طويل وعميق وفيه فوائد، حتى لو الشخص هو بيقرأه شايف أنه منتفع بيه، أقول لك أنا لسه أقرأ ده كله يا عم، عايز الكلمة. الفيديو يقول لك خلي الفيديو دقيقة. الأكل سريع، أكلات سريعة، همبرجر ومش عارف إيه وحاجة ساقعة، حاجات كده في السريع. اهي الحاجات اللي في السريع دي انتقلت معاه لحياته مع زوجته، مع اولاده، مع نفسه. صلاته بقت نقر، ما فيهاش خشوع، قراءته للقران 5 دقائق، يعني النمط ده انتقل لكل حاجه. طلب العلم، طلب العلم بقى كده. لو انت قلت لشخص مثلا انك انت هتقرا وتحضر وتعمل، يقول لك لا يا عم انا فاضي. أول ما تدخل معاه في الجد، لا هو عايز يكون مكان البطل وقت استلام الجائزة دون أن يأخذ طريق البطولة، مش عايز ياخدها من أولها. زي ما في شاب كده كان معانا زمان كان بيحب الشيخ أبو إسحاق جدا وبيسمع له وبينبهر بيه، حتى طول شعره كده الشيخ أبو إسحاق، وكان بيلبس نفس لبسه وكان يعني هيموت عليه. فقال لي انا عايز اتعلم حديث، وجيت قلت له تعال اتفضل واتعلم، انا همنعك. اول بقى ما لقى فيه مذاكره وكده قال لك لا يا عم انا فاضي. يبقى هو عايز بس المظهر، شاف ان الشيخ الناس حواليه وبوس ايديه ومتجمعه حواليه، عاجبه، عاجبه، عايز كده، عايز يوصل لدي، يريد ان يكون مشهورا. شاف مثلا شخص بيكتب منشورات والناس بتحبه وبتعمل له اعجابات كتيره، فهو عايز يكون زيه في كده، بس مش عايز يتعب تعبه. واي شخص يريد ان يصل الى شيء دون ان يتعب يبقى ده شيء، يبقى ده شخص بيحلم ومش هيوصل لحاجه يعني. فعلم علل الحديث يحتاج الى استعانه بالله، يحتاج الى طول ممارسه، يحتاج الى أن تستقرئ كتب السؤالات وكتب العلل. يعني مش أي واحد درس علم الحديث يمكن أن يسهل عليه أن يدخل في علم علل الأحاديث، يحتاج ممارسة طويلة. طيب الشيخ هنا بقى ذكر من ضمن الأمور المهمة جدا في مقدمات علم علل الحديث أن تعرف من هم أئمة النقد. وشباب الأئمة الذين تكلموا على الرواة لا شك إن هم أنفسهم الذين سيتكلمون عن الروايات. ليه؟ لأن في تلازم. العالم الذي تكلم عن الراوي ما تكلم عليه إلا بناء على رواياته، والعالم الذي حكم على الروايات ما حكم عليها إلا بناء على الحكم على الراوي. كما سئل الإمام أحمد عن راوي فقال حديثه يدلك عليه، يعني هو الحديث ده هو طريقنا إلى الحكم على الراوي. فعلم الجرح والتعديل مع علم العلل في بينهما تلازم، واضح كده؟ فهو هنا سيتكلم عن أسماء هؤلاء الأئمة، طبعا هو نقل هنا عن أبي حاتم الرازي قال: الذي كان يحسن صحيح الحديث من سقيمه، وعنده تمييز ذلك، ويحسن علل الحديث، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك. فقيل له: فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا؟ قال: لا. قلت، يعني الشيخ بيعلق، يعني إن كان المفروض إن هو يذكر البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي ومن بعدهم مسلم والترمذي، يعني هو بيزيد يعني. يبقى احنا عندنا الإمام أحمد. طبعا يا شباب، في عندنا طبقة عالية، اللي هي الطبقة اللي هي جمعت خلاصة ما عند الطبقة الأولى. الطبقة الأولى من النقاد كان لهم كلام يسير، لكنهم أرسوا قواعد النقد. الشعبي، ابن سيرين مثلا، واضح كده. بعد ذلك شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري أحيانا. لكن اللي جمع بقى هذه الخلاصة اتنين: عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان. الطبقة اللي بعدهم بقى شباب، الطبقة اللي بعد هؤلاء ثلاثة أساسيين، أولهم علي بن المديني، ثم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. يبقى أنت عندك الطبقة الأولانية خالص، ابن سيرين والشعبي، لهم كلام قليل لكن كان عندهم نقد، واضح كده. بعد كده يعني بداية بقى النقد الكثير وقواعد النقد الممارسة عمليا، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان. بعد كده جاء ثلاثة اللي هم يعتبروا بداية العصر الذهبي للنقد والرواية: علي بن المديني، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين. بعد، وطبعا معاهم بقى يعني في الطبقة اللي بعدها، الطبقة اللي بعدها بقى دي كانت غنية بالنقاد: البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي ومسلم والترمذي، أبو زرعة الرازي. طبعا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم أكبر من الترمذي، لكن أنا بذكر باعتبار إن دول كلهم في طبقة واحدة، اللي هم الآخذون عن أتباع التابعين. ثم النسائي، طبعا هو ألف النسائي لأن النسائي يعتبر أصغر واحد في هؤلاء، وطبعا أبو حاتم نفسه إحنا ذكرنا اسمه. بعد كده بقى شباب بتيجي بقى طبقة تانية يعني مهمة جدا برضو في النقد. في طبعا تكلم البيهقي في النقد، ابن عدي وابن حبان والعقيلي، لكن الدارقطني يا شباب يمثل، يعني أنا بشبهه كده بابن تيمية، زي ابن تيمية كده في العقيدة والمسائل دي، هو يعتبر الدارقطني كده، يعني جمع ما سبقه لا سيما في كتاب العلل، اللي هو من أحسن، أو هو أحسن كتاب علل وأنفس كتب العلل، وإن شاء الله ربنا يسهل ونقرأه مع بعض إن شاء الله، عندي أمل في ذلك. طيب بعد ذلك الشيخ ذكر كلاما عن هؤلاء، لكن هم يعتبر، طبعا هو ذكر هنا يعقوب بن شيبة، لكن أنا لم أذكره لأن يعقوب بن شيبة له كلام قليل قليل جدا جدا. بدأ هو هنا يتكلم عن الكتب اللي هي وصلتنا. طب خلينا نقرأ. قال: وعلي بن المديني له فيه تصنيف وصلنا بعضه، وقد قال فيه الخطيب: كان علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها، يعني عايز يقول ان هم تخرجوا عليه يعني. وطبعا تلميذه البخاري، له كلام منثور في تاريخه، البخاري للتاريخ الكبير وللتاريخ الأوسط، وكذلك الترمذي له كتاب العلل الكبير. طبعا العلل الكبير هو كتاب مستقل يا شباب، اللي هو بترتيب القاضي، العلل الكبير هو أسئلة بيسألها الترمذي للبخاري في علل الحديث لكنها مرتبة على الأبواب. وأيضا الترمذي أحيانا له تعليقات في هذا الكتاب، بل في صحيح أو في جامع الترمذي يتكلم الترمذي كثيرا على الحكم على الروايات. وعندنا كذلك مقدمة الإمام، يعني البخاري أيضا له أحكام على الرواة، والترمذي له أحكام في جامعه، والإمام مسلم في كتاب التمييز حتى الجزء اللي وصلنا منه ومن أحسن ما يكون، وأحيانا الإمام مسلم يظهر تعليله للحديث في ترتيب الأحاديث كما سيأتي معنا في شرح مقدمة مسلم، نبين أنه رتب الأحاديث بشكل نقدي، يعني بشكل الانتقاء والاختيار. ذكر أيضا يعقوب بن شيبة أنه له مسند معلل، وجد منه قطعة بالمناسبة وطبعت، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبزار والنسائي، وطبعا الحافظ الكبير الدارقطني. هو ذكر هنا فائدة صفحة 649: هل انتهى الزمن الذي يمكن فيه تمييز العلل الخفية للأحاديث؟ يعني بيقول هل انقطع الاجتهاد؟ بداية يا شباب لا يمكن أن ينقطع الاجتهاد في باب ما، وإلا يبقى الحياة انتهت، أي باب من الأبواب، الطب، الهندسة، العمارة، التجارة، الدين، لا يمكن أبدا أن ينقطع الاجتهاد في أي مجال من المجالات. لكن في فرق بين أن يفتح باب الاجتهاد لأي شخص وإن لم يكن مؤهلا، زي دلوقتي كل واحد يقول لك أنا مفكر إسلامي، وأي شاب تلاقيه كاتب لك يجيب لك آية يفهمها هو من غير ما يراجع فيها تفسير واحد بس، ويعمل عليها حلقة وهو لا يعرف سبب نزولها ولا حتى بيقرأها صح، وتلاقيه بيستنبط منها حاجات ملهاش علاقة بالآية، وتلاقي فاهم الآية على غير معناها. وده أنا وجدته كتير كتير، وجدت شباب في مساجد وفي حلقات على يوتيوب وغيرها، تلاقيه عامل حلقة كاملة عن آية، وأنا متأكد إنه ما رجعش لأي تفسير، لأنه لو رجع لأكتر تفسير مختصر هيلاقي المعنى غير اللي هو فاهمه خالص. فاهمين؟ ده مشهور جدا جدا يا شباب. ويقول لك اصل ربنا قال لي، النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بس لما تكون فاهم الآية. هو بلغه هذا ايه؟ هو بلغه هذا ايه؟ ده تكليف، يكلفك بأن تبلغ. لكن لما تبلغ بقى، ما انت لو بتبلغ الآية بس، يعني بتقول الآية وتسكت ماشي، لكن ده انت بتحط بقى ايه؟ بهارات ولمسات، وتحط التاتش بتاعك. التاتش ده بقى كتير جدا بيكون غلط، ما بيهونش عليه راجع سبب نزول الآية ولا تفسير حتى مختصر. ده الواحد عشان يقول آية في خطبة ولا في أي حاجة بيراجع فيها 10 تفاسير ولا حاجة. ده ابن تيمية بيقول كنت أراجع في الآية 100 تفسير ثم أقول يا معلم آدم علمني، 100 تفسير في الآية. إنما ده بيقرأ الآية كده وخلاص، لا. فبالتالي يا شباب ده الغلط الاول، اللي هو واحد يقول لك انا اي حد يجتهد، واي واحد دلوقتي بقى بيتكلم في الدين عادي براحته، تمام. الغلط التاني اللي هو يقول لك خلاص الموضوع انتهى. يعني زي ما واحد قبل كده شيخ قابلني قال لي انت بتعلم حديث، قلت له، قال لي لا انصحك انك تترك علم الحديث ده نهائي. قلت له ليه؟ قال لي خلاص الحديث خلص، الشيخ الالباني خلص كل حاجه. قلت له طيب هو الشيخ الالباني ده يعني الناس اللي قبله كانوا خلصوا كل حاجه برضه؟ قال لي لا هو خلص كل حاجه. قلت كان نفس الشيخ ده بقى بيتكلم في الرقائق والزهد. قلت له طب ما انت بتتكلم ليه في الرقائق والزهد؟ ابن القيم خلص كل حاجه. فسكت. قلت له لا، قلت له ما فيش حد بيخلص كل حاجه. لما انت بتقول ما ترك الاول للاخر، بل كم ترك الاول للاخر. الاول اعطى، الذي جاء اولا اعطى المفاتيح والبدايات، ثم ياخذ الاخر من علم هذا الاول ويستضيء به لامرين: الاول ان يضيف لهذا العلم، والثاني ان يتفاعل مع المستجدات في الواقع فيطور في هذا العلم من داخله. بمعنى بدل ما كنا مثلا زمان بنقرأ مع الناس، لا دلوقتي ممكن نكتب على السبورة، ممكن نعمل باوربوينت، ممكن نعمل وهكذا، في تجديد سواء في أسلوب المعلومة أو في عمق المعلومة أو في عرض المعلومة أو في اختيار طريقة التدريس وهكذا. حاجات كتيرة ممكن نتكلم عليها في مسألة هل باب الاجتهاد مفتوح ولا مغلق. لكن أنا الذي يهمني هنا أنه لا يمكن أبدا أن يفتح لك باب الاجتهاد في أي علم أبدا، إلا إذا كنت تنطلق من أئمة هذا العلم، في الطب، في الهندسة، في العمارة، في أي مجال لابد أن تبدأ معهم، ثم بعد ذلك تضيف، تنتقد. المهم أنك إذا أردت أن تكون مقطوع الصلة بهم ثم تتكلم في نفس الذي تكلموا فيه، لا يمكن أن تكون مصيبا. أنت كده بتألف، بتخترع، لابد أن تمر من طريقهم. لذلك أكتر شيء بقوله لطلاب العلم هي: طلاب العلم الذين تربوا على المختصرات والكتب المعاصرة ورسائل الدكتوراه، لا يمكن أن ينبل واحد منهم في أي باب من أبواب العلم، ما ينفعش. حتى لو تلاقيه بيتكلم في مسائل فكرية أو في مسائل مثلا عن الإلحاد وعن مش عارف، لازم أول ما تتقاطع هذه المسائل مع الدين أو مع مسألة حديثية أو فقهية أو أصولية أو تفسيرية أو منطقية، مش هيعرف يتكلم، وهيتكلم بكلام غلط تماما لأن مش سكته. لابد من الأساس الشرعي، لازم يكون عندك علوم الآلة، وعلوم الآلة ترجع في اللي هي أصول التفسير وأصول الفقه ومصطلح الحديث واللغة العربية لازم. وتقرأ بقى لأئمة العلم، الأئمة في كل باب. خلاص كده عندك أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، البخاري، مسلم، النسائي، عندك في الفقه أبو حنيفة، محمد الحسن الشيباني، كذلك مثلا طبعا الأئمة الكبار، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، ابن تيمية، ابن القيم، تقرأ ابن جرير الطبري في التفسير، ابن هشام الأنصاري، وطبعا المتقدمين له في اللغة، وهكذا. هؤلاء الأئمة لابد أن تمر من طريقهم. إنما لو أنت ألفت بقى وقلت أنا هنط كده وهعيش على شوية الأبحاث المرتبة المختصرة دي، ما تنفعش. عارف كده أنت هتبقى عامل زي إيه؟ زي بناء عالي ملوش أساس، شوية عاصفة بسيطة. يعني هضرب لك مثال، لو في ريشة لكن مغروزة في الأرض بقوة، لو مغروزة في الأرض بقوة الهواء مش هيعمل فيها حاجة، لكن لو في عمارة 1000 دور ملهاش أساس، أي عاصفة ممكن توقعها. العبرة كلها باللي تحت مش باللي فوق. نفس الكلام برضو في أعمال القلوب. ممكن واحد يكون عمله قليل الظاهر لكنه قلبه مليء بحب الله وحب الخير للمسلمين، هذا يثبت عند الفتن. بينما واحد تاني عنده معلومات وبيهجس وبيتكلم ولسانه بقى وخطب رنانة، عند أول فتنة ممكن يبيع دينه بعرض من الدنيا. لذلك احرص على العبادة الخفية، واحرص على يعني نقاء السريرة. واضح؟ يبقى الامر ده مستمر معانا في كل ايه، في كل شيء. كلما كان عند الانسان رسوخ في الايمان، في المعرفه، في المهاره، يعني كلما كان امكن من الاجتهاد اكثر من غيره. طيب، هو قال كذا قد يخير لبعض الناس، اللي هو بيتكلم هل انتهى زمن الاجتهاد في علم العلل يعني. قال وذلك لما راوا في المتاخرين من ضعف المعرفه بهذا العلم، لكن إدراكه أن الحاجة إليه لا زالت قائمة طبعا يوجب أن يكون في الأمة من يفهمه، ولو عجز عنه أهل زمان فلا يعني تعذره. لو في بعض الناس عجزوا عنه مش معناه أنه هو صعب، بل الواجب تحصيله كسائر علوم الاجتهاد، فهذا علم قام على اجتهاد النقاد، وباب الاجتهاد لا يحل لأحد غلقه. تمام. وبقاء الحاجة علة بقائه، يعني طول ما احنا محتاجين يبقى خلاص. والحاجة لمعرفة الصحيح من السقيم من الحديث لم تنتهي، ونقد السنة المروية لم يزل. وطبعا كتير من صحابي بيقول لي يعني انا هدرس ليه الحديث، ما انا اريح دماغي وادخل اشوف هم حكموا عليه بايه. كتير جدا من، يعني انا عايز اقول لك بصراحة، في فرق كبير قوي قوي لما تكون خطيب جمعة او واعظ او حتى بتدي الناس درس في المسجد، ما يكون عندك قواعد بأصول الفقه وعلوم الحديث وأصول التفسير والمنطق وغيرها. والله بيختلف تماما طرحك عن شخص سمع خطبة للشيخ محمد حسان ولا الشيخ أبو إسحاق وطلع قالها. فرق كبير جدا يا شباب، فرق كبير جدا بين يكون عندك عمق في المعلومة، عارف الحديث جاي منين وتبحث عنه فين، ما هي التفاسير المعتبرة، من هم الذين نرجع إليهم في شرح الحديث، ما موضع هذه الكلمة في اللغة. فرق كبير يا شباب. إنما دلوقتي واحد يقول لك أنا لسه هتعلم ده كله يا عم، بيقرأ يفتح يكتب على جوجل خطبة عن الصدق، خطبة عن بر الوالدين، رد شبهة كذا. ده يا شباب ده مش طالب علم، ده واحد مثقف عارف كلمتين وخلاص. إنما طالب العلم لابد أن يكون عنده رسوخ وصبر وتعب، ومالكش دعوة أبدا إن حد من الدنيا كلها يعرف أنت بتتعب إزاي ولا بتعمل إيه ولا وصلت لإيه. في كتير جدا واحد اللي هو بيناقشك مهتم إنه يعرفك إنه عارف المعلومة، وشاغل نفسه بإن الناس يعرفوا إنه قرأ الكتاب الفلاني وإنه بيعمل كذا وإنه قام الليل وإنه كذا. شغلش بالك بالحاجات دي، هتتعب فيها. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بيريحك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. في واحد كده بيفكر في ربنا بس، مش شاغل باله غير بربنا سبحانه وتعالى، ده مستريح تمام. بيتصدق مش همه غير ان ربنا يعرف، بيصوم همه ان ربنا يعرف بس، احسن في معاملته، صادق، بيحب الخير للناس، دعالك بظاهر الغيب، هو يهمه ان ربنا بس يعرف. في واحد تاني بقى لو عمل اي حاجة نفسه الكرة الارضية تعرف، اهو ده يتعب، ده يتعب، دايما مهتم كيف ينظر الناس إلي، يا ترى رضيوا عني، طب أنا كده عجبتهم، طيب هم مبسوطين مني، طب أنا زعلتهم في إيه. لا يعني ما تشغلش نفسك بالحاجات دي، يعني كن سلما للرجل. فدي الفكرة بقى اللي احنا قلناها يا شباب، إن لا يمكن أبدا أن يغلق باب الاجتهاد في أي باب من أبواب الحياة. الحياة مستمرة، لكن هذا الاجتهاد يا شباب لابد أن ينطلق من قواعد، وإلا كان تهور، يعني وإلا كان فوضى، تهور منك وفوضى ممن أباح لك أن تتكلم فيما لم تعرف. اقسم بالله يعني تقريبا يوميا تقريبا يبعتوا لي اسئله في حاجات اقول له لا اعلم لا اعلم، وابعت له واحد من صحابي اللي فاهم. كتير جدا بقف عند مسائل في اللغه العربيه، في الفكر، في الفلسفه، في حتى لو في نفس المواد اللي انا بدرسها ما كنتش فاهمها اتناقش فيها مع اصدقاء واحبابي. هكذا الانسان مننا، احنا يا شباب تعبانين، تعبانين علميا وايمانيا، مهلهلين. مش بقول كده تواضع طبعا، لا انا بقول كده وانا فاهم الكلمه دي. يعني لما الاقي واحد عمال يقول لي انت شيخ وانت كذا، والله بضحك، اقسم بالله بضحك، بضحك جدا. يعني بفتكر ان انا بعملها تواضع. تواضع مين؟ اللي عرف العلم بجد يعرف ان هو في الطراوه. وبستغرب قوي لما يجي يقول لك مثلا طلاب العلم الاكابر في عصرنا فلان وفلان وفلان فلان وفلان، طلاب علم يعني لسه على قد حالهم، احنا كلنا كده فاهمين. فما تعش في الوهم ولا تنبهر بأحد وتبالغ فيه. العلم أوسع من كده بكتير يا شباب، العلم أوسع من كده، والمهارات العلمية وكتب التراث. انت دلوقتي بتلاقي واحد طالب علم مكتبته كلها أبحاث معاصرة، ما قرأش تفسير الطبري ولا حتى مر على كتاب الأم للشافعي ولا أي حاجة من دي، ولا حتى قرأ مغني اللبيب لابن هشام ولا حاجة. هو عايش على شوية أبحاث معاصرة وبيكتب كلمتين يعني ما لهمش عمق في أي حاجة، وفي الآخر تلاقيه بيشار إليه إنه متخصص ومتأصل. والمصيبة إنه يصدق نفسه، المصيبة إنه يصدق نفسه. أقسم بالله كلامي أو كلام كتير من طلاب العلم هو من باب المسؤولية وليس الأهلية، لمجرد إنك عندك شيء بتحس إنه كويس شوية وبتقوله. أما لو كان من باب الأهلية فأقسم بالله ما كنت أنطق كلمة واحدة، لأني عارف مسؤولية العلم. العلم أكبر من كده بكتير يا شباب. يعني أنا بستغرب لما واحد درس كتاب، والله كان في واحد راح درس معانا عند الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله شهر، رجع في الإسماعيلية عمل دروس شرح صحيح الإمام مسلم. فالناس قابلوني قالوا لي أنت لسه بتتعلم عند الشيخ؟ قلت لهم أه بتعلم. أه قالوا لي إزاي ده فلان راح بعدك بشهر، يعني أخد شهر واحد بس ورجع بقى شيخ. قلت لهم بقى هو ده راجل بقى حاجة كبرة، يمكن أخد حقنتين، أخد حقنتين مشيخة. زي ما واحد هنا كنت في بعض البلدان جاب لي 20 طالب وقال لي انا عايزك تطلعهم علماء ودعاة ومفتين في اسبوع. قلت له ليه؟ هو انا هطعمهم؟ يعني هو انا هديهم حقنة علم؟ فده موجود كتير يا شباب. كل دول يقول لك عايزين نعمل على الارض، يزرعون شوكا على الارض، مثل الناس اللي ارادوا ان يحكموا بلدا وهم لم يعدوا لها العدة، فتحملوا كل فاتورة الحساب ولبسوا الناس في الحيطة. هذا يعني ده موجود، ده موجود يا شاب. أي واحد يستعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه، والحرمان ده بقى ممكن يكون حرمان منه ومن غيره. طيب المهم يا شباب ان هو الشيخ بيقول لا يمكن ابدا ان يغلق هذا الباب، لكن المهم انك انت تاتي بايه؟ يعني تاتي من بابه. هيذكر هنا بقى الشيخ اسماء لطائفه من المتاخرين ايضا كان لها كلام حسن في العلل. الخطيب البغدادي وابن عبد البر وابو طاهر السلفي وابن قطان الفاسي وابن تيميه وابن القيم وابن كثير وابن رجب الحنبلي وابو الفضل العراقي وابن حجر العسقلاني ومحمد نصر الدين الالباني. والشيخ جزاه الله خير الجزاء ان هو ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وهو شيخ جليل كان له جهد كبير في علوم الحديث وحبب الناس في السنة، وإن كان له اجتهادات يخالف فيها. ده بيحصل لأي شخص بعيدا عمن ينتقصه ويسبه ويقلل من قيمته. هؤلاء لا يحسنون التعامل مع الأشخاص بشكل عام، إما أن يجعلوه إماما لا خطأ فيه، وإما أن يجعلوه ساقطا، وكل هذا ليس حسنا. وشوف هذا يظهر يعني إنصاف الشيخ عبد الله الجديع، لأنه ذكر اسم الشيخ الألباني واعتبره من المجتهدين في هذا الباب، مع أنه يعتبر كان معاصر له. والشيخ الجديع له انتقادات على الشيخ الألباني سواء في منهجه أو في الممارسات العلمية، ومع ذلك اعتبره مجتهدا، وهذا يدل على الإنصاف يا شباب. وهذا هو الذي نريده. إذا كنت يعني واحد دلوقتي مثلا تلاقيه بيسقط مشايخ لمجرد أنهم خالفوه في أمر سائغ للاجتهاد، ده موجود كثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفتح لنا أبواب الخير. وأهم شيء يا شباب أن تشعر بأن هذا العلم تتأثر به في حياتك، في دينك، في خلقك، في العمل الصالح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ممكن نكتفي على هذا المقدار، لأن حاسس إن احنا خدنا ساعة ونص كده أو أكتر كمان. بارك الله فيكم يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحاول يعني بكرة كده ناخد درس آخر فيه. كنت عايز أخلص كتاب قاعدة جليلة، يعني أحاول أشد حيلي فيه، ربنا يسهل. أهم حاجة تذاكروا يا شباب، لو سمحتم ذاكروا وانشروا هذا العلم واجتهدوا وركزوا في الأبواب اللي انتم محتاجينها. لو في أي إشكال عندك ابعته نفهمه مع بعض. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.